قناديل مذيئة مع الأستاذ عمر حمادي، كل نهار ثلاث من 8:30 حتى 9:30 على الموجة 100.9 FM، ولا على صفحتنا في الفيسبوك نفس FM. صباح الخير، مرحبا بكم، اهلا وسهلا اعزائي المستمعين، نرى الله دروبكم ويسر اموركم. اليوم كالعاده في قناديل مذيئه اخترت لكم قنديلا مشعا مضيئا منيرا، شرفنا وشرف وطن كامل، شرفنا من وطن في وطن كامل، مش جهه برك. كاظم الشهباني، الطفل، مسيره طفل ناجح. اذا نمشوا الفقره الاولى، جنه القناديل. جنة القناديل. أعزائي المستمعين، مرحبا. إذن قلت أن للنجاح قصة تكتب بماء الصبر وماء الإرادة والعزيمة، تتجسد في الطفل كاظم الشهباني اللي هو معانا مع والده سي علي الشهباني. إذن مرحبا بكم، صباح الخير. صباح النور سيدي على الاستضافة هذه، وصباح النور زاد على جميع مستمعي إذاعة نفزاو. شكرا، مرحبا سعلي. مرحبا، صباح النور، وصباح النور لكل مستمعي راديو نفزاو. ألف مبروك على هذا التتويج المشرف الذي أهداه لنا كاظم. يبارك فيك. طبعا الأسرة كاملة خاطر وراك كواليس وجنود خفاء. بارك فيك سعمر، الحمد لله يا ربي. بارك الله فيك. في جنة القناديل نعود مع كاظم إلى طفولته المبكرة. أنا كاظم كيفاش كان قبل ما يدخل في برلمان الطفل العربي، خاطر ثم برلمان الطفل التونسي وبرلمان الطفل العربي. كاظم نحكم في إطار ما يسمى ب طبعا في برلمان الطفل العربي، وأنا حاجة مشرفة برشا. إذا نعود من جديد إلى كاظم الشهباني وهو الطفل. كيفاش كنت تتميز كاظم وقت كنت صغير؟ كنت انطوائي، كنت اجتماعي، شنو الهوايات كانت تستهويك قبل ما تختار المجال هذا؟ والله في الحقيقة إنه لما كنت صغير كانت الرعاية وكانت جد متميزة. نذكر زادة في كنت لما كنت في المدرسة كنت اجتماعي، ما كنتش انطوائي، ما نحبش الانطوائية دي، كنت ديما نحب نحكي، كنت مع أصحابي. حتى إنه البداية يعني في الأول نذكر المدير إن شاء الله ربي يحفظه ويطول في العمر سي ياسين البازمي، كان وقتها يعني لاحظ في نوع من التمييز، وخصوصا إني كنت الأول ديما في المدرسة، ويعني كان وقتها يشوف في البذرة هذيك متاع التميز والتألق، فعمل لي بيرو قاعة خاصة بي. يعني وقتها كان مسماها رئيس البلدية كاظم الشهباني، بلدية المدرسة. ومن وقتها فعلا يعني كانت الانطلاقة. نعم، أيضا إضافة للمدرسة في الأسرة، ما كيفاش كنت العلاقة بين مع الوالد؟ والله بصراحة كانت العلاقة يعني حميمية، كانت علاقة تملاها يعني الحب والاحترام. والدي الحمد لله يا ربي علموني القدر. انشأت في عائلة يعني الحمد لله، معناتها في كل شيء الحمد لله يا ربي متوفر، وكل الظروف الملامة إن شاء الله ربي يجزي والدي عني خير إن شاء الله. عندك صحة. وقبل ما كيف قبل ما تتوجه لهذا التوجه، كنت هو حاجة أخرى من أبار أي كنت نحب الكرة، وكنت نلعب، كنت زاد مشارك في عدة نوادي، وكنت نمشي للنوادي نشارك في مسابقات القراءة ويعني مسابقات المطالعة وهكذا يعني. شكرا سعلي. الدور الأسرة في تأطير الطفل واختيار منان يعني وضعه في الطريق الصحيح، صح التعبير، يعني وضع كيفش أسرة معناها يعني ساهمت في تأطير يعني الطفل، تساهم في تأطير الطفل وتعاونها باش يمشي في الطريق الصحيح. والله الحمد لله على كل حال، التتويج مؤخرا اللي صار معناها هو نتيجة وثمرة عمل ورعاية كاملة، والحمد لله. كاظم من الصغرى معناها لاحظت عند الطموح والكاريزما مكتسبها من هو صغير يعني معناه الحمد لله. وديما يحب يسأل وديما يحب يستفسر وديما يحب عنده يعني معناها نقولوا احنا العمر والتفكير سابق سنة يعني ما شاء الله. نعم نضج الناس فاحني معناها كأم وباه معناها لازم نكونوا معناها نحيطوه برعايتنا ونفيدوه بكل من اللي يعني كل ما يسأل نجاوبوه كل ما يسأل نجاوبوه في شتى المجالات معناها فهمتني. وكان حب المطالعة كاظم كان يقرأ هو في أي بلاصة نخرج لابد بابا هزني المكتب بابا ديما يحب صح معناها مش الناس نمشي للألعاب هو يمشي للمكتب أتي صح إذا ندور المطالعة في نحت كاريزما الطفل منذ صغيره ومن هناك بدأ يعني النحت برافو هو صغير يعني نعم هذا حبي نوصله أن الطفل إذا أراد أحدنا أن ينضج ابنه قبل عمره من ينضج لأن الإنسان عنده زوز أنواع نضج مادي فيزيولوجي ونضج نفسي. النضج الفيزيولوجي واضح كل الناس كنت تنضج فيزيولوجيا في سن معينة ولكن النضج الانفعالي هنا يحقق الاختلاف بين الأطفال. إذا هذا النضج كذا وأنت صغير تحس بروحك ناضج على أطرابك حاسبين نضج هذا ولا من خلال المطالعة ومن خلال التجارب متاعك في الأسرة في المدرسة تحس بروحك ناضج نوعا ما. شوف هي روح القيادة وروح المسؤولية ينمو منذ صغر يعني مش في يوم وليلة الإنسان يجد أكيد. نفسها مسؤول وناضج فكريا وعقليا وفي توجهاته بالعكس هو عمل سنين ليس عمل يوم وليلة بل عمل سنين وعمل دؤوب وكان عمل متواصل في الحقيقة يعني فرق ما بين يعني ما نجموش نلومه على طفل منذ نشأته إليه كان باللعب ولكن لابد أن يوافق بين الدراسة وبين اللعب وبين مسؤوليته العائلية وكل هذا يعني يساهم في التنشئة متاعه إن شاء الله. نعم طبعا فيش تقرأت كذا سنين إن شاء الله تروزياماني لتر تروزياماني لتر في وين في غير في معهد نعورة غير دين باش عاد صح وشو معدل الباقي معدل أني الحمد لله الأول على مستوى الأداب 16.97 ما شاء الله ما نشوف ما نال تنجوه في الفقرة الثانية هو أن الطفل وقت يولي مهتم بأشياء أخرى سواء كان رياضية أو ثقافية أو أي نشاط آخر راه ينمي مدارك الطفل وموهبه مش يعطله. فما الناس تقول تولدي ضيع على تضيع على القراية لا وقت تحرمه أنت من النشاط الموازي ها وقتها بالضبط أنت تحرم أنا ضره في القراية بينما وقت يدخل في نادي بتاع رياضة ولا نادي معناها ثقافة اجتماعي معناها تتنمى شخصية متاعه. لا حسيت أنك أن بدخولك في هذا الإطار تعرفت برشا ناس معناها طبعا هذا شيء طبيعي معناها ما طلعش على القراية لا أبدا لأنه القراية ذاك خط أحمر يعني نعم. القراية ذا شيء يعني لا مهرب منه يعني لأنه يعني العلم هذا والقراية شيء أساسي ما نجمش الإنسان ينجح من غير ما يقرأ يعني يكونش حالات نادرة يعني ولكن لابد الإنسان يوفق ما بين القراية ما بين الأنشطة متاع الثقافية ما بين لهني يظهر التميز. نعم هذا صح هذا مثلا نجم ونخرج فاصل يعني نبيل ونعود شكرا. كل نهار ثلاث من 8:30 حتى 9:30 على الموجة 100.9 FM ولا على صفحتنا في الفيسبوك نفس FM. مرحبا أعزائي المستمعين، عودة من جديد إلى برنامج قناة دي المذيئة، معكم عمر بن حمادي من أمام الميكروفون ونبيل الشابي من أمام آلة كونسولات، وضيفنا العزيز اليوم شرفنا كيو سخنا والله عظيم كاظم الشهباني وسي علي والده وسي علي الشهباني. نمر إلى حصاد القناديل. حصاد القناديل لكل زرع الحصاد كاظم. طبعا يعني الحمد لله اللي يزرع لازم يجي نهار ويحصد إن شاء الله. نعم، في حصاد القناديل نحكو على قبل زيارتك إلى الإمارات الشارقة الأخيرة وتتويجك المشرف، ما هي الخطوات والمراحل التي سبقتها؟ أنا كيفاش بالضبط عملت أصل الفكرة الفكرة أنا نعرف شهادك باللي كل تقريب عندنا زوز عن أنت برلمان تونس، أنا برلمان الطفل العربي، والطفل ذي في سيرين من بشري الطفل التونسي. نعم، يعني إذن فكرة أنك تنشط في هذا المجال بصراحة حاجة مش عادية خلاص رأي. بمدعاة تكلف صحة. إذن كيفاش أنت اللي اخترتها ولا واحد من الأولياء ولا من الأساتذة ولا اللي وجهك؟ في الحقيقة يعني أول ما بدأت الرحلة وقت اللي دخلت الليسي شوف الوضعية المأساوية يعني اللي يعيشوا فيها الأطفال وصحابي، يعني بصراحة يعني وضعيات ممكن تكون مأساوية بعض الأحيان، نشوف المعاناة بتاعهم في كثير، وكنت ديما ما بين في الراحه نتاع نتاع نتاع الليسي كنت ديما نقوم بمسؤوليه القائد او الـ او الـ او اللي يخطب فيهم مع خاطر في اصحابي، وكان اصحابي يشدهم الحديث نتاعي. من بعدها جت فرصه البرلمان التونسي، برلمان الطفل التونسي، ترشحت عن المعهد نتاعي. من بعدها جت الانتخابات الجهويه، يعني تقريبا 50 مترشح وقتها، كنت الأول على الخمسة نواب. من بعدها انطلقت الرحلة اللي هي عندها تو الحمد لله يا ربي ذي تقريبا العام الرابع ولا الخامس ما شاء الله. زرت تقريبا جل مدن تونس وولاياتها، قمت بعدة لقاءات فيها خصوصا حي مرصة حقوق الطفل بتونس على العناية متاعهم. قمنا بعدة جلسات، أكيد الكثير منكم تبعتوا على صفحتي على الفيسبوك على صفحة الوالد يعني في رحلتي في البرلمان الطفل التونسي. كنا نمشي للبرلمان ونقوم غادي بجلسات، من بعدها وندخل في البرلمان العربي. في الحقيقة يعني صارت يعني كما نقوله اختبار أو انتقاء المتميزين. الحمد لله يا ربي جيت من الأربع الأوائل على مستوى البرلمان التونسي، وهذا شيء مشرف جدا ليس فقط لي بل لولايتي ولبلادي تونس. الحمد لله. ثم انطلقت الرحلة في البرلمان العربي للطفل. الحمد لله. التنقلات دي متاعكم والشارج يعني هم يعاونوكم على العائلة؟ لا، في الحقيقة هم اللي تولوا مسؤولية المصاريف والتنقل والنفقات نعم. وإذن ومكنتك من لقاء عدة شخصيات، مثلا أذكر أنك في لي في في في حوارنا مع النواب مجلس مع النواب اللي كانوا في وقت كنت حضرت معنا في الاستوديو بتاعنا، حضرت معنا يعني الطفل الوحيد اللي من قبل كل حضر معنا كاظم الشهباني في لقائك المباشر مع نواب الجهة وبلغ صوته تكلم معنا وقتها في الموضوع ذاك. كيف كدرك حضرت عدة جلسات مع ناس خلين شخصيات خلين معنا في مستوى وطني، هل تشعر أن هنالك صوتكم واصل ولا مجرد يعني هناك حشاك حوار سم يتعامل معكم؟ والله يشوف في الحقيقة بعض المسؤولين يعني يسمعوا ويشجعوا، يعني كثير منهم يشجعوا فيها ويعاونوا فيها بجميع النواحي، خصوصا اني نشط في نوادي اللي هني في قبلي شبابية، فعلا يعني مقدمين كل المساعدات. ولا ننسى يعني البعض القليل يعني الفئة الغير مذكورة ممكن تسمع ولا تنفذ ولا تجيب. نعم. أهم القضايا اللي تطرحوا فيها في برلمان الطفل؟ والله كل ما يشمل الطفل، كل ما يشمل الطفل من الحقوق والمعاناة نتاعه، وكل ما نسمع لهني في قبلي، معناتها لما كنت في برلمان الطفل التونسي كنت نسمع في أطفال قبلي، ثم الآن صار وليت نسمع في جميع أطفال تونس بل جميع أطفال العرب. ما شاء الله. ما هي قنوات مستعملة لبلوغ أصوات هؤلاء الأطفال؟ يعني الآن عندنا مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. عندنا التليفون. نعم. سهل جدا أنه نعم. يتحصل على الرقم ويتصل. كانت معناتها في عدة لقاءات شبابية في النوادي في الجمعيات، الكل نكون موجود أنا ويا. نعم، لأن هناك أطفال في بعض الفئات الاجتماعية المحرومة، أطفال مرضى أهلهم محلين فيهم أنا. نعم. أطفال عندهم ربما ذوي حاجات خصوصية، يعني أطفال ربما حتى القراية ما نجمش يقرأ ما يبطل القراية على بكري لأن ما نجمش أهله ما نجمش يصرفوا عليه. العديد من مشاكل الأطفال يعني تصلكم وتبلغونها. هذه الأستاذ المستمعين خطب. أي نعم. يعني نستقبلوا كل ممكن المشاكل ولا كل الشكايات ولا أي مشكلة ممكن تواجه الطفل في سواء في قبلي ولا في تونس الكل، معناتها بالعكس احنا كلنا أذن صاغية وهذه مهمتنا ولنا الشرف في هذه المهمة. يعطيك الصحة. أنا جميل جدا أن الطفل أنا المشكلة بتاعه مش مشكلة شوكولاتة وخبز وكم كثم الناس يقول لك هاني ولدي ملبسه موكله مشربه ومهني عليه لا تجي هاو أمامنا نموذج من يعني من المهووسين بإيصال أصوات الأطفال وهمومهم. أنا بعد ذلك في التجربة دي الأخيرة متاع شارقة في تتنزل في إطار شنو الأمن الغذائي للطفل؟ أي نعم، كانت في إطار ثقافة الأمن الغذائي. قبلها راه كان عندنا ملتقى ونحب نوه لأني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي للطفل. نعم. الوحيد منذ 4 سنين من شمال افريقيا والمغرب العربي، وهذا انجاز يحتسب لبلادي تونس. الحمد لله. يعني شرف كبير ياسر لتونس ولقبلي. يعني كانت الرحله اول لقاء مع الهيئه كان عن طريق الانترنت عن طريق الزوم، كانت عبر وسائل التواصل المرئي، ثم كان اللقاء في مصر في جامعه الدول العربيه. اوه ما شاء الله. نعم. واستقبلنا غادي رئيس البرلمان العربي والأمين العام ويعني كان استقبال حفي جدا وفرحوا بنا برشا غادي وكان لقاء مثمر. من بعدها جي الرحلة هذه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الشارقة. نعم. يعني ممكن لعلها يعني من أفضل الرحلات اللي مشيت فيهم ولعلها الأفضل، لأنه نعرف دولة الإمارات العربية المتحدة كم تعطي إلى الأجيال وكم تعطي إلى الأطفال، وأنا مشيت شفت يعني بعيوني، مش قالوا لي، مشيت شفت بعيوني أهمية والأهمية البالغة اللي يعطوها للشباب وللطفل، كيفاش يقتنصوا في الأذكياء والمتميزين في جميع المجالات، سواء كانت الرياضية الثقافية الأدبية العلمية، يقتنصوا في الأذكياء والمتميزين. هكذا تبنى الدول، هكذا يعني مش انه نلقوا طفل متميز في بلد معين نهمشوه ولا ما نستقبلوش، بل هم غادي يستقبلوا استقبال الابطال. وهذا وقت اللي جيت اني لدولة الامارات العربية المتحدة استقبلوني ممكن استقبال الملوك. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. معنا حول اخوتي بالله، معناها هنا يعني تقارن الناس كيفاش يهتموا بالاذكياء بالمتميزين بالنابغين، وبين للأسف شديد بعض البلدان يعني يساهموا في الحرقة الطفل. أولا يدفعوه باش يبطل القراءة على بكري، وبعد ما يبطل القراءة على بكري يدفعوه باش يحرق، يم يحرق عن طريق البحر ولا يحرق عمره بالانحراف وبالإحباط وبهذه القيم التي تجعل الشاب يتدحرج إلى مهاوي الرذيلة والانحراف. إذن هل هنا من تحس اللي الدول هذه او البرلمان تاع الطفل العربي يوصل صوته بكدا، والدول هذه تخمم ربما في امكانيه بحث وايجاد حلول للاطفال؟ يعني هو بصراحه يعني مثال دوله الامارات العربيه المتحده يعني ممكن افضل مثال. اعطينا نموذج من نموذج. في الرحله متاعي كان في استقبال في مؤسسه كامله اسمها مؤسسه صنع جيل ربع قرن، اللي يعتني بها منذ كان الشيخ زايد رحمه الله والآن الشيخ محمد بن زايد حفظه الله رئيس الدولة. يعني مؤسسة كاملة، وزارة كاملة مخصصة للأطفال والشباب كيفاش يكونوا جيل متميز من جميع النواحي. يعني حتى أنه البرنامج الدراسي في الإمارات العربية المتحدة، وكان عندي حوار مع زملائي في الإمارات، يعني تم تغييره كل 5 سنوات يغير البرنامج الدراسي. نعم. مواكبة العصر، مواكبة للتغيرات في العالم. ما شاء الله. احنا عندنا دروس قرأتها هنا وتقرأها ولدي، ثم المحاور بتاع الثانوي بتاع المتنبي وش اسمه قرأتها هنا في الثمانينات، وقرأها قبلي في السبعينات، وباش يقرأها الجيل الجاية في 3050. استغفر الله العظيم. ما انا الحصير ما انا والله ما قلت نقوله. يعني كيفاش جيل معناها الطفولة، إذا كان الشباب هو جيل المستقبل، فإن الطفولة هي يعني ثم حكمة تقول حكمة شائعة تقول أن تربية الطفل لا تبدأ منذ ولادته، بل تبدأ 20 سنة قبل ولادته، وذلك بتربية أمه وأبيه. سمعت تربية الطفل ما تبدأش كيف يولد ولي يعرف، لا، التربية تبدأ 20 عام قبل ما يولد هو. وقت اللي أمها تكون في مستوى باش تربي، وباباه يكون في مستوى باش يربي، فهمت؟ إذن الجانب هنا معنا رسالة نجم بلغوها للأولياء هنا، أن على ما نسميه بالمراهنة والاستثمار في العقول وفي الأطفال. في الحقيقة يعني ممكن استثمار في الأراضي والاستثمار في البيع والشراء يعني لن ينشئ جيلا قادرا على تولي المسؤولية. نعم. بل الاستثمار في العقول والاستثمار في العلم، يعني حتى في مقولة أنه الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. نعم. العلم به تبنى الأجيال، به تبنى الشعوب. ما سمعتش أني يوم الأيام ممكن شعوب تبنت بمال ورثته. صحيح المال له دور، ولكن الأهم من ذلك العقول. نعم. تسمع بهجرة العقول، مسمعش بهجرة الأموال، تسمع بهجرة العقول. نعم. هجرة الدكاترة، هجرة المهندسين، هجرة الأساتذة، أصحاب العقول النيرة. نعم. لأنه بالعقول وبالعلم تنار الشعوب وتنار وتبنى الحضارات. هذا تماما. معناها الدول تراهن على استقطاب الأدمغة وهجرتها ليصنعوا بها بلدانهم. فعلا. هنا القرية مات، واش تعمل بها القراية؟ وكل اللغة ذيك، وها فلان خير منك، وها فلان يخدم العمل الفلاني خير منك ويبيعك ويشريكك. اللغة ذيك متاع الأغبياء اللي دمرتنا وحطمتنا وخلتنا نعيشوا في في حالة معناها ما زلنا في ذكين ذي لم ننهض، ونحاول نتدارك أمرنا ماشيين في أمباس زنقة حادة. هذه الجوائز اللي عندك كاظم معناها جبتها من الإمارات، من الإمارات العربية المتحدة. فيش تمثل الجوائز هذه؟ برك خلينا نفتحوا الجائزة. يعطيك صحة. هذا كان نشوفه على الكاميرا. شوفوا على الكاميرا. هذا كان درع مقدم بمناسبة تولي المنصب هذا متاع النائب الأول رئيس البرلمان العربي للطفل، وكان تكريم من قبل الأمين العام للبرلمان العربي للطفل سعادة أيمن عثمان البارود. نوجه له تحية. ما شاء الله. إذا هذا أيه، إذا البرلمان الطفل العربي ما شاء الله. أيه إذا البرلمان العربي للطفل ما شاء الله. يعني ذي يعني حاجة مشرفة جدا، حاجة مشرفة جدا. نعطيك الصحة. والجائزة الثانية هذا كان وسام. وسام وسام الأبطال. هذا وسام الأبطال من البرلمان العربي للطفل. كما تشوفوا في الشاشة، هذا وسام الأبطال من البرلمان العربي للطفل. ما شاء الله ما شاء الله. أنا وسام الأبطال للبرلمان العربي للطفل الذي يعترف بقيمة الشباب والأطفال ويشجعهم نحو للمضي قدما نحو إيصال دور صوت الأطفال مثلا. هنا جائزة شكر وتقدير، يتقدم البرلمان العربي للطفل بجزيل شكر وتقدير إلى كاظم بن علي الشهباني لمشاركته الفاعلة وجهوده المخلصة خلال عضويته بالبرلمان العربي للطفل الدورة الثانية خلال الفترة 2022-2021. متمنين أنه بالدوام التوفيق والنجاح. إذن أيمن عثمان البارود الأمين العام، يعطيكم الصحة. هذه أيضا شهادة مقدمة من البرلمان العربي للطفل للمشاركة الفعالة في الدورة الرابعة، هذه الأخيرة اللي شاركت فيها في دولة الإمارات. نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حاجة مشرفة جدا كما نرى في الشاشة. والأهم من هذا كله، يعطيك الصحة، هذا الأهم من هذا كله شهادة الدبلوم المهني. ما شاء الله. هذه الحمد لله. هذا التتويج انت. هذا التتويج اللي فعلا يعني الحمد لله نلت تقدير امتياز مع مرتبة الشرف. ما شاء الله. من جامعة الشارقة، وأنا من الثمانية الأوائل على مستوى البرلمان. ما شاء الله. ما شاء يعني الله. وهذا أقوى تقدير في هذا الدبلوم. ما شاء الله. إذا تشهد جامعة الشارقة بأن كاظم بن علي الشهباني قد اجتاز بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف البرنامج التدريبي الدبلوم المهني في البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني المتقدم، والذي نظمه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة بالتعاون مع البرلمان العربي للطفل خلال الفترة من 24 فبراير 22 ولغاية 15 يوليو جوليا 22 بمعدل 110 ساعة تدريبية، وبناء عليه تم منح هذه الشهادة. معناها الناس تخدم تقدم. ربما للأسف الشديد يعني ثم ناس يهملوا الطفل، أو ربما يهتمون بالبعض من الأطفال ويتركون بعض آخر، ما يحاولوش يداركوا معناها أو الأطفال، وهو ما يعني ما يسبب عدة مشاكل اجتماعية. فعلا. يقول علي هذا من هذه الجوائز التي حصدها كاظم طبعا تثلج الصدر وتشعر بأنفة وفخر واعتزاز. الحمد لله. وتحس اللي تعبر تعبته أنا مش خسارة. الحمد لله. كلنا فخر. الحمد لله. الفخر مش لياني بركة ولا لياني ومة ولا لي أهله. فخر للجهة. نعم. فخر لقبيلي كاملة. نعم. فخر النفزاوة كاملة، فخر وبالأساس لتونس كاملة. يعطيك الصحة. تونس كاملة لازم تكون فخورة مش خطر هو ولدي، خطر هي هو ولد تونس. يعطيك الصحة. هو ولد تونس. يعطيك الصحة نسالي، لأن الإنسان له ثلاثة ديون، دين الأول مع نفسه، ودين الثاني مع والديه، ودين الثالث مع وطنه. ثلاثة ديون. الديون مش تاع فلوس، مش فلوس هاي ثاني، فلوس هذيك تخلص. الديون الحقيقية هي دين الإنسان مع ذاته. كيف يضمن ذاته؟ كيف لا يخونها؟ معنا تصور إنسان يوصل عمره 50-60 عام يتلف في الجراحة ما عمل حتى شيء، معنا هو خان ذاته. واضح؟ يعني كان مقصرا مع دين ذاته. ولا إلا أهله اللي تعبوا عليه وربوهم ويعلم الله بحالهم باش يعاونهم يكبر واللي يخدم هكذا، معنا يطفيهم مثل ومعنا وما عادش يعرفهم خلاص. هذاك خانة الدين. الحمد لله. وكذلك الوطن. هناك الناس معناها لا علاقة حتى شيء باش تقدم للوطن، يجب دوك التالي واش تعمل به وكذا كذا. إذا هذه الديون الثلاث الحمد لله رب العالمين قد يحققها الإنسان منذ صغره، وقد لا يحقق الإنسان مجتهد، معناها إنسان مجتهد وناضج فكريا حققها منذ صغره، وقد لا يحققها إنسان آخر كسول طيلة حياته. الحمد لله. نعم، لأن تحس إن جهدك لم يذهب سودا. الحمد لله. الحمد لله أنا كنت حريصا من اللي تولد كاظم. الحمد لله من اللي تولد كنت ديما نشجع فيه، وفي نفس الوقت ديما نحس أنا كاظم بشي يطلع حاجة كبيرة، مش عندي ديما إحساس من الصغرى. حتى اللي يشوفه كاظم في الشارع في أي بلاصة معناها ديما يندب يقول لي ولدك هذا بشي يطلع حاجة كبيرة. الحمد لله. والحمد لله يعني مش مبالغة، لكن كاظم عند القبول وين مون مجي، معناها من خلال حديثه، من خلال كلامه، من خلال فدلكته، من خلال أي حديث كاظم في أي بلاصة معناها نحس كون العباد تحبه، يشوفه معناها اللي يشوفه يفرح به عند القبول. وديما نوصي فيه كاظم معناها في معناها في المحافل هذه الوطنية والدولية، خاصة هو خرج مصر هو تو، وخرج مؤخرا خرج الإمارات، كنت نوصي فيه ديما علم بلادك تونس في القلب. كاظم تونس لازمك بالرغم الصعوبات اللي يعيشها التونسي تو والوضع الاقتصادي والسياسي، لكن ديما علم بلادك يرفرف، ديما يلزمك تخلي انطباع كون تونس من احسن بلدان في العالم. وشباب زيك زي كاظم بالضبط لازم يكون معناها ديما يرفع علم بلاده، ويكون معناها مستقبل بلاده هو الهدف الاساسي، انا باش يطورها اجتماعيا واقتصاديا وكل شيء، باش على الاقل ثم امل ديما يبقى عند التونسي انا ثم جيل قادم كما كاظم وكما غيره باش يرفع الاسم بلاده عاليا ان شاء الله. الحمد لله. يعني هنا إذن نعملوا فصل، نعملوا قوس على إشارة عفوا ثقافة العمل والوقت، استثمار الوقت والعمل. كيفاش أن الإنسان العمر معناها راه موشي كما الناس يقولوا موشي حبل العمر، الأيام صحائف أعمالكم فخلدوها أفضل أفعالكم، هيك ولا؟ إذن الحياة عبارة على كتاب، والأيام عبارة على صفحات. ها واحد يكتب في الصفحة ذيك من حاجة مخلدة، حاجة مشرفة، حاجة نعتز بها، وثم اللي يكتب هراء ويخليها صفحة فارغة. يا ناس يمضي العمر وكتاب وحياته خاويا فارغا من الأعمال. إذا اش تحس وقت اللي في كاظم على صغره الحمد لله رب العالمين حقق ما لم يحققه الأوائل؟ كما قلت لك معناها كاظم معناها انت من الصغرى كما حكيت لك بكري عند الكاريزما وعند يحب يوصل، وعنده ماني ساعات يفاجئني عنده طموحات معناها نبقى نسمع فيه. هو يقول لك الولد لازم يسمع باباه، اني ساعات نسمع فيه، اني ساعات البابا هو اللي يسمع ولده معناها. كاظم من الصغرى اني حتى على سبيل معناها الطرفه يعني، مرة احني ماشيين القابس هو هزاتها معايا وقت احني في الثنية، وقت اللي فتنا قريب نص الحامة ثم هكا البيوت مكيفة متاع معامل الطماطم، سألني هو عمره وقتها يقرأ في السنة الثانية ابتدائي ما شاء الله. الثانية وانا وقت هذه الكهرباء باش نصلحها في قابس، فهمتني؟ سألني قال لي بابا شنو هم ذوكم معناها البيوت، قلت له راه ذوكم بيوت مكيفة راهم عاملينهم يزرعوا فيهم الطماطم الخضره والطماطم الخضره. سكت قال لي شبيهم زوز بركه. قلت هذاك هو هذاك. قال لي علاش هالمساحه الكامله هذه اللي وراهم واللي قدامهم حتى الجبل ما يعملوهاش كلها معناها كلها معناها معامل طماطم ثم وبيوت مكيفه تولي تونس معناها ياكل يعني شعب كامل من خضرواته ومن خيراته وفي نفس الوقت نصدروا لبرا يعني. ما شاء الله ما شاء الله. عدني قعدت فجأت قلت كيفاش معناها تفكير يحكي حاجات استشرافيه للمستقبل. ما طفل بالسن ذاك ويحكي على الامن الغذائي للمواطن وهو عمره معناها. ومؤخرا وقت نمشي للامارات احكي معناها وجيب مصادفه ان الموضوع يكون على الامن الغذائي ما شاء الله. هذا اكبر دليل كونه معناها ولدي وهو ولدي قبل لي ولد تونس الحمد لله. معناها عنده نظرة استشرافية وعنده مستقبل بإذن الله. بإذن الله إذا كان إذا ثم تشجيع من الدولة إن شاء الله يا ربي معناها يا ربي إن شاء الله تتحل مشاكل تونس اقتصاديا وسياسيا ونمر للمستقبل ونتوله بهالجيل كما جيل كاظم إن شاء الله إن شاء الله. إذن نخرج فاصل ونعود لحديث عن الفقرة الثالثة. تفضل. علمني خذ بيدي. أعزائي المستمعين نعود من خلالها إلى برنامج قناديل مضيئة. حبيت نشوفوا الأصدقاء بعض تعليقات الأصدقاء تعاملوا معنا تفاعلوا معنا. ألف شكر لهم. محمد يونس زين الأشهب بتقول ما شاء الله كاظم يعطيك الصحة وربي نجحك من حسن الأحسن، مبروك بنت خالتي ربي فرحك به، أم بربي اللي يترجم شنو يترجم شنو مستواه الدراسي، هو راهو يكتب بالغلط عليها الداخل بالأكتاف واضح وبالمذيع حسها ما يعرفش نقش واك فهمش اي باهي مريقل اي شنو مستوى الدراسي المستوى متاع كاظم ولا مستوى متاع المنشط على كاظم اي اي اي اي قات والموضوع وشنو واضح المذيع تحسه ما يعرفش ينقش المسلسل. لا ترى افتح الوعد ابراهيم سويسي تهميش الاطفال والشباب هو تحطيم وهدم من مستقبل البلاد. سي ابراهيم تحيلي. فاطمه صميده صباح الخيرات، الف الف مبروك كاظم ما شاء الله عليك من حسن الاحسن، ربي يعطيك الوقت الطيب ولد اختي. بالقاسم بالقاسم منيا كظومه ما شاء الله عليك عليها ربي يستره دائما متالق. محمد بن هادي جابر الف الف مبروك ان شاء الله، الله يفرحك به ان شاء الله ويطول في عمره. اخونا ابراهيم سويسي من جديد قيل لعميد سربون ما الذي بوأك هذا المنصب، فقال الكتب التي قرأتها، فالقراءة مفتاح النجاح والفلاح، وسبحان من قال لنا اقرأ ليضعنا على طريق النجاح، فهل لا سمعنا وعقلنا. نعم سي ابراهيم سويسي شيخ. نزيه عمر كاظم الشهباني لم يكن يوما طفلا، كان الرجل الرزين الرصين منذ السنة الأولى، وأنا كنت أدرسه ما شاء الله على ولدي وربي يوفقه. مشكورة ألف شكر. إذا بالله فما طرفة صارت تفضلي اللي شكرا تكرت ما شاء الله كاظم يعطيه الصحة وربي نشحك من حسن إلى أحسن. مبروك بنت خالتي يعني أمي بربي اللي ترجم في اللايف موجود ترجمة بالعربية وترجمة يعني روبوتيك ماهيش من البوت معناتها مش ف شيء يعني مضحك لعله والمذيع ما نجمش نقش قولها نتعلموا منها إن شاء الله نتعلموا نسلش نعلم ألف شكر لها مشكورة ومشكورة وكل إن شاء الله ومبارك الله فيها. به إذن نوصلوا إلى الفقرة الثالثة أحلام القناديل. أحلام القناديل أحلام القناديل إذن نمر الفقرة الأخيرة أعزائي المستمعين أحلام القناديل يلا كذا أحلام القناديل أحلامي والله في الحقيقة يعني الحلم الوحيد ممكن متاعي إني نخدم بلادي، إني أريد نكون يوم من الأيام خادم وفي لهذا البلد، خادم بكل معنى الكلمة، لأنه والدي يعني منذ الصغر علموني حب بلادي، علموني حب تونس بصدق وبمحبة. يعني حتى وقت اللي مشيت للإمارات كنا نتحدث على يعني أنه تونس من أفضل البلدان، ومش هي الأفضل، هي بوابة أفريقيا. تونس يعني عندها مميزات الآن في الخليج والآن في أوروبا ما فماش ما، ولكن تونس تبقى تونس، تونس نعم تبقى تونس. نعم هلا نقصد الأحلام في المستقبل فيش تحب تكون منها في المستقبل؟ والله هي في الحقيقة يعني أنت خاصة اختصاصك أداب نعم مش تواصف الأداب ولا مش تحاول؟ والله أنا دخلت الأداب لسبب واحد إنه نواصل إن شاء الله في مجال الحقوق والعلوم السياسية إن شاء الله إن شاء الله. وزملائي غادي مسحوني يقولوا كاظم رئيس الدولة يعني يمسحوا فيه غادي ما شاء الله علش لا لأنه يشوفوا في في في ممثل لتونس، يشوفوا في في في فعلا يعني كل مميزات القيادة والكاريزما إلى آخره. إن شاء الله إن شاء الله والله إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. كل رؤساء أغلب رؤساء الدول نبتوا من من من الأرياف ومن طبقات اجتماعية الأغلبية، مش بنقولش كل لكن شوفوا مناسير ذاتية متاع برشا رؤساء نلقوهم مناسين من تربة ريفية وبقيم ريفية. سمعت يعني طبعا انك تواصل في مجال العلوم السياسيه والحقوق فهذا طبعا هذا معناه سبيل يؤديك حتما الى الجانب الى السياسه. سعلي طبعا انت معناه الكواليس وجنود الخفاء اللي والمحرار والدافع يعني مساعدة كاظم على تلبية معناها تحقيق طموحه. الحمد لله على كل حال. نعم الحمد لله على كل حال. الحمد لله اللي اعطانا القوة والصبر ها، وان شاء الله بعد الصبر يجي جبر. اكيد ان شاء الله يا ربي. كاظم يستاهل كل خير، محبوب من جهته، من حوامته كل، من قبيله كامله، والحمد لله حتى زملاء التوانسه وزملاء في الوطن العربي اول ما شوفوه يقول لك معناها ربي يعطيك القبول ومحبه الرسول. الحمد لله كان الحمد محبوب لله. وعمل هو في خلال ايام القليله القضاء في الامارات عمل شعبي. الحمد لله عمل شعبي. الحمد لله الحمد لله معنا عمل اصدقاء والشخصيات الكبيره واصحاب السمو كانوا معجبين برشا معنا بكاظم معناها وتمنوا وقتاش يرجع الامارات. الحمد لله بصراحه كاظم كان الحمد لله من عين منظرها. الحمد لله يا رب. كان نموذجا في سواء كان في حتى اللباس اللباس تونسي فعلا. انا حبيت نحييه ونحييكم ونحيينا. اولا وقت لبست كاظم الجبه التونسيه سمعت كانت رساله رائعه جدا. الحمد لله جمال الجبه التونسيه وألقها سمعت تلك رساله وكان لبس تونس لبس تونس. الحمد لله الحمد لله كنا حريصين تونس. كنا حريصين سعمر. نعم كيف العلم علم تونس الحمد لله. وحتى حين لبس اللباس الرسمي الفرنجي يقول كان ايضا انيقا. الحمد لله ومن ثم الحمد لله هي رساله ان كاظم معناها ان كاظم ذو تكوينين، التكوين تراثي وتكوين علمي. علمي الحمد يعني لله. الحمد لله ومنفتح على تراثه ومغرس في الحمد لله التراث الحمد لله ومنفتح على الـ الـ الـ الاخر يعني الحمد لله. وهذه بعض نماذج وبعض خصال القائد الكاريزما. الحمد لله. هو سيعمل بعد اذنك يعني هو اصلا هو منام هو حتى الجذور معناها هو جد فارس ومعناها وجد فارس وعمامه فرسان فهم. ويعني هو كان اكتسب كما نقول اخلاق الفرسان. نعم ما شاء الله. نعم. اخلاق الفرسان. نعم. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. أعزائي المستمعين إلى هنا معناها ينتهي برنامج قناة الدين المذيع. ترى كلمة تفضل سيدي. بعد إذنك سيدي عمرو نحب نوجه رسالة معناها وتحية المستمعين راديو نوفزاوا وكل من يسمع فينا معناها في تونس ولا خارج تونس. هذا معناها نقول لتونس كاملة وقبلي كاملة هذا ولدكم كاظم. هذا ابنكم. تشجعوه معناها تخليكم تدعموها أكثر. راهو كاظم يسمى كنز ثمين لبلاده. لذا معناها نحبكم ديما مستمرين بتشجيعه. ونوجه نداء من أعلى هرم السلطة على مستوى تونس ولا على مستوى قبلي حتى معناها المسؤولين الموجودين هنا السيد الوالي المعتمدين أنا كاظم يستحق منا معناها التشجيع يستحق منا معناها اكثر اكثر اكثر اكثر تشجيع باش نزيدو دافع. وهذا طفل كيف عمره هو لازم الدافع ديما الدافع. تفضلك في الحقيقه نحب نوجه رساله شكر الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهائي رئيس الدوله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء وكذلك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقه عضو مجلس الاعلى على عنايته بالطفل وتشجيعه للشباب وتشجيعنا لنحن كأعضاء البرلمان العربي للطفل خاصة. كذلك نحب نشكر الأمين العام للبرلمان العربي للطفل سعادة أيمن العثمان الباروت على رعايته الخاصة وكان دائما على تواصل شخصي بي والتشجيع الدائم لي وجميع العاملين بالأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل. كذلك نشكر مرصة حقوق الطفل بتونس على تشجيعهم وتأطيرهم. نشكر مدام سارة بركات وسي مراد حميد على مرافقتهم لي وعنايتهم الخاصة. كذلك نحب نشكر الداعم الأول والأخير لي بعد الله سبحانه وتعالى والدي بابا وأمي اللي ديما شجعوا فيها ووفروا لي جميع الظروف اللازمة والملائمة باش نخدم يوم من الأيام بلادي ونمثلها أحسن تمثيل. كذلك نترحم على جدي جلاني وجدي اسماعيل وام الزهره الله يرحمهم الكل. جدي جلاني ديما يقول لي ان شاء الله يا كبدي تبدا حاجه كبيره في المستقبل، وهذا من اكبر الدوافع ليا كانت فرقنا ان شاء الله ربي يرحمه. وكذلك نحيي امي فاطمه اللي ديما تدعي لي يعطيها الصحه ونوجه لها تحيه ونقول لها ان شاء الله ربي يطول في عمرك وان شاء الله تبقي ديما امنا وام العائله الكل. يعطيك الصحه. زاد نوجه تحيه للاقارب عمامي واخوالي كل من يعرفني من قريب او بعيد من اصدقاء وزملاء. نشكر زاد اساتذتي في معهد خير الدين جنعوره، ونشكر زاد جميع الاساتذه من جميع المعاهد اللي هم ديما على تواصل معايا، وبارك الله فيكم على الاستضافه، وان شاء الله يوم الايام نكون احسن ممثل لقبلي واحسن ممثل تونس وخير قائد لهذه البلاد باذن الله. ان شاء الله سعداء جدا باستقبالك، وطبعا انت منحتنا شرفك بالياسر ورفعت رؤوسنا وهاماتنا في هاماتنا في خارج الوطن، سمعت في مصر في الامارات حاجه مشرفه برشا، وان شاء الله الشباب ينسجوا على منوالك، لان حضورك معنا هنا هو رساله ان تنجم تكون من جنعوره، تنجم تكون من قبلي، تنجم تكون من الشام، من الصابريه، من فطناسه، من اي بلاد مرجع، وتبلغ توصل المتحب معنا. اذا الى هنا اعزائي المستمعين ينتهي برنامج قناديل مضيئه، اترك المجال لزميلتي ان شاء الله سكينه باش تلتحق بينا بعد شويه، واختنا فاطمه جعيدي. اذا الى اللقاء، ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم، الى اللقاء. عرض اشهاري بيبليسيتي اورانج قبلي تعمل افار وعروض خياليه، تليفونات، اكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها باسوام تعمل كيف ملك المون على 50 068 486. عرض اشهاري بيبليسيتي اسمعنا على نفزاو اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. ليا دنيا الواحد بيقرب من ناس بيعان، ليا دنيا الواحد يتغرب عن مشيان، ليا دنيا الواحد بيقرب من ناس بيعان، ليا دنيا الواحد يتغرب عن مشيان. برنامج رادار الاف ام من 9:30 حتى للعشرة ونص كل نهار ثلاث على 100.9 اف ام ولا على الباج فيسبوك نفزاوة اف ام. التسعة وسبعة وثلاثين دقيقة. جيتكم سكينة بن منصور مع الميكروفون في الجانب التقني نبيل الشابي. ملكم صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين عليكم. موعدنا الأسبوعي كل نهار ثلاث من 9:30 للعشرة ونص في برنامجكم رادار الأف أم، البرنامج اللي يتناول الظواهر اللي تصير في المجتمع. كل أسبوع نختار لكم زوج ظواهر في فقرة الظاهرة، في فقرة خط أحمر اللي اليوم اخترنا ظاهرة تفشي ظاهرة تربية الكلاب الشرسة. باش يكون حاضر يتفاعل معنا عبر الهاتف السيد رضا المغزاوي رئيس بلدية سوق لحد. ديما داخل أسوار المدارس اليوم باش نحكو على البوليميك الكبير اللي صار على خلفية التنقيح اللي صار على كتاب الإنجليزية لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي لسنين. باش تكون حاضرة معنا في الاستوديو السيدة شهرزاد لوحيشي مساعد بيداغوجي بالمندوبية الجهوية بقبلي. شاركونا رايكم على 75 493 859. اليوم اخترت لكم باش نحكوا، تشاركونا رايكم، هل انت اليوم مسامح اللي ظلمك والا لا؟ تشاركونا رايكم، كانكم متسامحين قولوا لنا راكم متسامحين، ما تسامحوش اللي ظلمكم ولا خلى فيكم وجيعة، اطلبونا وشاركونا رايكم. ما تنسوش تتابعونا على صفحة الإذاعة نفزاوة اف ام بالفرنسية، تطلبونا على 75 493 859. نخرجوا فاصل صغير وهنا راجعي. برنامج رادار الاف ام من 9:30 حتى للعشرة ونص كل نهار ثلاث على 100.9 اف ام ولا على الباج فيسبوك نفزاوة اف ام. التسعة واثنين واربعين دقيقة وصل موعدنا لبرنامجكم خط رادار الاف ام، فقرة خط احمر اللي اخترنا اليوم باش نحكو على تفشي ظاهرة تربية الكلاب الشرسة. الحقيقة الظاهرة هذه الكلنا لاحظناها ونلاحظوها، نشوفوا فيهم حتى في قبلية، في قبلية نشوفوا حتى في البالكون كلاب، نشوفوا في الشارع، نشوفوا في الحدائق وين نمشي، والحقيقة قبلي وحتى المناطق القرى المجاورة أيضا. اليوم حبينا يدخل معنا رئيس بلدية سوق لحد، الحقيقة احنا حبينا يدخل مش بالنسبة لسوق لحد بركة، باش يعطينا في يحكينا في القانون في الجانب هذايا في على عموما يعني في قبلي الكل. نقولوا ألو، صباح النور سيريدا، سيريدا صباح النور، سيريدا المغزاوي. صباح النور اختي سيسينا، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي اذاعه المجزره. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي رضا المغزاوي رئيس بلديه سوق لحد. اليوم سي رضا اخترنا باش نحكوا على تفشي ظاهره الكلاب، تربيه الكلاب الشرسه. تربية الكلاب الشرسة اليوم نشوف في قلق كبير الحقيقة من المواطنين في الشارع، ساعات نشوف صغيرات شباب يعني عندهم كلاب ما همش لابسين أدوات الأمان المعروفة، معناها كالكمامة وغيرها، ساعات يبدأ يتجول بالكلب متاعه ويبدأ شرس، يبدأ حتى من غير سلسلة مثلا، ساعات وصارت مهاجمة المارة اللي فما منهم سبت لهم تشوهات جسدية ونفسية، وصلت حتى للمحاكم. احنا اخترنا اليوم باش تكون حاضر معنا باش تحكينا على الجانب القانوني في الظاهرة هذه، هل انه فما قانون يضمن يعني قانون ينظم التجول بهذه تربية الساعة النوع ذاية من الكلاب في المناطق السكنية والتجول بها بالطبيعة في الأماكن العامة؟ تفضل سيريدا. شكرا لك الله فيك اختي سكينة. انا جيت من حسب وجهة نظرنا نتاعي وما فماش قانون ولا فصل قانوني ينظم العملية هذه، هي مسألة حماية انسان لا اكثر ولا اقل من حق المواطن باش يتفرد يمشي للبحر يخرج يسهر والعائلة نتاعها يتنقل بكل اريحية. الظاهرة هذه الكلاب الشرسة اللي ولت موجودة تقريبا وصلتنا في المناطق كله، خاصة يعني ولت ظاهرة جديدة في ولايتي قبلي باش ما نحددش المناطق، هي ظاهرة ما نتطلب بحث عميق ومعمق. خلينا قبل كانت عندنا الكلاب، سامحني في كلمه حشاك، كانت الحراسه للصيد للتسليه ولا يمكن عدم الشعور بالامان، واحد يخرج بالكلب نتاعه ما في حتى لا في لبس كمامه لبس لا شيء، حوس بدي على شنو الكلب هذا يا راه متربي ما ينسش. احنا الوضعيه اللي نعيشها تو في ولايتي للامانه تحس ظاهرة خايبة شوي كما قلت ياسر، ومش لاقي بينا خطرة من حق الطفل الصغير باش يخرج وحده يتنقل زاد. احنا وليت تو انت ما تنجم ولدك يخرج حتى باش تحوس انت، لازم تشد من يده ويلزم تبعد على السيدة هذا اللي عندها كلب، ومش مسموح لها باش يدخل خطر تو في الدول المتقدمة فما فضاءات ما يدخلهاش الكلب مهما كان متربي مهما كان متدرب ما يدخلهاش، خطر احترام للإنسان ما ينجمش يتلاقى هو الكلب في منطقة واحدة باعتبار الكلب ده هو يمثل خطر داهم ديما موجود. ثاني حاجة اللي هو يحمل أمراض وينجم يكون مكتوب للكلب هذايا، وإحنا في ولايتي قبل اللي ما نصارش عندك العناية الكبيرة بالكلاب هي لازمة لازمة بالك حشاك بالكلاب. الكلاب هذه الشرسة اللي تسببت لنا في وقت ملوقات ويسيبوها من المواطنين يقلقوا منهم وتسبونا حتى في حالات متاع اكثر، وفما شكون تعرض هزم مواطن ومات فما يهجمونا في الاستبلات نتاع مواطنين ينجزوا حصل هاي معناها ولا ظاهرة تتطلب دراسة عميقة وكل واحد لازم يتحمل فيها مسؤوليته، خطر كما كنت أحكي لك أنا من حق نلعب الكل مش نعيشه ديما في طال الاحترام. والعباد هذه راهو مناش عارف أنا هذا يمكن توجه هنا ولا عندي مش عارف أنا نجم نفذلها، هي عدم الشعور بالأمان. تجات هي قبل تعملت على أساس بالشحمة بها البر الطفلة تبدأ ما تعدي ولا كذا للحراسة الشخصية. احنا ولا تخذناها بعد اخر ولا انا ولا ينظموا حتى ما شكون ينظم في مقابلات على شكل الكلاب للاسف. نعم معناها ديما ناخذ الوجه السلبي بتاع الظاهره هذه ونستثمرها في حاجات خايبه لما تلاقش بينا احنا، خاصه تو في ولايتي قبل على علاقات اجتماعيه مازال متداخله مع بعضنا نحترم بعضنا مازلنا القدر الكبير معناها ما نلزمش على الاقل نخرجوا يجي حشاك كلب يفزنا العلاقات هذه كل مجرد ما نلزمش كونتروليم ولا يعضك طفل صغير ولا يهاجم واحد وندخله في متاهات اخرى احنا في غير عنها. هو راهو حتى فما الترويع تو الكلاب الشرسه ونركز على نوعيه الكلاب الشرسه، يعني نحكي ساعات يعني حتى في النظرات نتاعه الكلب الشرس عاده ما تكونش هادئه، معناها تاثر تو مثال في البلايص العموميه ولا الطريق العام يتعدوا صغيرات يعني يثير الرعب حتى في الصغيرات هذوك باش ما نقولش الكبير، معناها خاطر فما عباد زاد عنده فوبي حتى من الكلب العادي عنده فوبي فما بالك من كلب شرس. معناه اختي سكينة هي راهي انا جيت من قلت لك ساعات تبدا تحكي في حديث حقيقه يوجع العباد في صار تربيتنا. احنا خلينا في صار العائله، احنا عندنا جانب اللي غالب حبانا كلنا جانب من العنف في تعاملنا مع بعضنا كبشر يعني اي صحيح نختلفوا في وضعيه توصل جانب تقول من رد الفعل متاعنا أكثر من الفعل. كيف أنت المواطن هذا اللي هو مش قادر يسيطر على العائلة متاعه ولا يتعامل معهم بشكل راقي ولا ديمقراطي تحب ينعكس السلوك هذا ويخرج لك حشاك كلب يقول هو دربت تدريب جيد باش يربي كلب يعني يرحمه. وانا جيت ما انا فاقد الشيء اللي يعطيه هنا رانا بالتالي هي العباد اللي فما مدارس خاصه للتدريب وديما تقعك الفوبا ولا الاختلال هذاك ساعات حتى نوعيه الكلاب تختلف التربيه نتاعها من كلب لكلب معناها هنا مش هينه الحكايه راه كيما تربيه في علم زاد الحيوان كيف كيف في علم وفي نفسيه وساعات تحس فما حقد معين في الكلب سمعت كلب يبدا يخزر معناها يتكلم في مواجهات نتاع شر فهمني لا وساعات يبدا صاحب الكلب اصلا يبدا يعني يلعب هيك يبدا يدز فيه للعباد يعني مال الكلب تلقاه سعيد مستمتع اي لعذاب الاخر المقابله ولا كرد الحد في الراب يخطر عليه ما تخافش هنيني معاه معناها الكلمه هذه ما تسلكيش ما تسلكيش انتم مناش يعطي ثقه كان في والديه يجي واحد ما يعرفش عنده ريسك الدم ما يعرفش يقول ما تخافش هنيني معاه هو ساعات يدور على مولاه الكلب الشرس هذايا يعني فما كلاب يوصلوا لعمر معين ويرجعوا على مولاهم معناه رب بزرقهم في راسه يدور على مولاه السيد يعني مواطن انت اصل جيتي منيش عاطي فيك تصريح فما بالك باش نعطي ثقه في كلب بالتالي راني من نجم نطور اختي الغاليه هنا اهم حاجه الواحد يحترم ذاته قبل ما يحترم كثير ما تقدرش في روحك ما لازمش طبعا طبعا سيري الفضاءات تجي في قبلي تجي وين نمشي تجي في قاب التعباد مثلا تحلت لي صار السوق هذيك باش تتفرج شوي معنا جالسه هذيك تجي انت تحوس الكلب ولا تجي في السوق لحد ولا في قبلي تجي ندير بورتفوار اي هي هي قبلي احنا ديجا اليوم التدخل نتاعك راهو على قبلي كل على تراب نفزاوي الكل معناها التدخل كمثال نعم معناها دوز سوق لحد قبلي المساعيد وين هو وين موجود النفزاوي اليوم الكلام نتاعك موجه ليه معناها تجي انت في فضاء على الاقل وحنا نحوم على الفضاءات هذه بالسيف ولا يقوي وجي انت تبلاس علينا بالسيف علينا بالكلب نتاعك وتفرض عليا نظام معين معناها حتى الحق انا ولدي باش ينطلق باش مخرجه من الدار باش ينطلق في فضاء واسع معناها يبعد شويه على القيود نتاع الدار والاسره باش ما تكسرش الصحن الى اخره خلي ينطلق في الفضاء جي انت لا تفرض عليه اخلاقيا ما يجيش اي صحيح وبيرعب هذا تفرض عليه لازم نفر داهم في وقت ينجم هبدا يستخيل وحتى ينعكس عليه حتى في الليل ينجم يكون زاد يحلم في احلام مزعجه وحتى تمس نفسيته هنا رانا العمليه هذه وبرشا ظواهر اللي موجوده عندنا وكان هذه افضل بينا اختي الغاليه افضل بينا في بعض الاوقات يفدوا منها من الدار الكلب يسيبوه في الشارع ولا عندنا ظاهرة جديدة هي تهجين الكلاب ولت عندنا كل ظاهرة الكلاب السايبة اي صحيح بربي على ذكر الكلاب السائبه انتم مثلا بالنسبه للكلاب السائبه بالنسبه للبلديات تقوموا ساعات بحملات على الكلاب السائبه وفما قانون منظم فيها وتخرجوا مش على الجانب الامني وكذا كذا كذا هذا في الجانب الكلاب السائبه اللي برا لكن الكلاب السائبه يمكن تجي دو طون زون طون معناها تدخل البلاد والا لكن الاكثر يعني اكثر خطوره هي الكلاب الشرسة المتواجدة معانا معناه هو الكلاب سايبة معاش تلام عليها خطر سايبة بطبيعتها سايبة بطبيعتها فوالا فهمت مربوطة بحسب القانون والنجمة حتى تتعدى بعد تحتاج منها باعتبار واحد المصيب أولادها والأمر العباد هذه أكومباني معناها الكلب معاه مواطن يحوس يقول لك لا لازم مزال حسني زاد يتفرهد الكلب ذاك يتفرهد من حقك مش تفرهد وتخرج بيه لكن ثم حمايه معينه لازم تكون موجوده في الكلب هذاك تعمل له تربطه بسلسله تشد يا خويا وتعمل له كمامه مساعده ما نعرفش يسموها بالضبط وتبع بعض الفضاءات اللي من حق العباد مش تمتع بها تنجم تنزل اي بلاصه اخرى لكن تو علاش مش موجود غياب القوانين المنظمه للتربيه الكلاب هذه في المنازل علاش ما فماش قانون هل انتم يعني قاعدين تقدموا في مطالب صوتكم قاعدين توصلوا في صوت المواطنين ولا لا فمش فكرة متاع مقترح متاع تنظيم هذايا ولا منع تربية النوعية هذية على خطر في السنوات الفارطة راهو بطريقة تفشت الظاهرة ذي بطريقة الحقيقة كبيرة برشا معناه هو صحيح هو لو هذايا الجانب الرضي ولا الجانب القانوني المسرع على الاقل هي ما قلت لك ما كانتش عندنا قبل هي ظاهره جديده ولا فهمني بالضروره اكيد باش يبدا ينظروا لها العباد من منظر اخر تو تقارنها انت بالدول الاوروبيه هذه عندها جوازات سفر للكلاب عندها جوازات تلقيح فما مخالفات معينه، فما بلايص ممنوع باش تدخل فيها، هذا كل في جانب تشريعي. احنا ما زلنا تو حبيت ولا كره على مستوى تشريعي في تونس بصفه عامه، ما زال ما وصلناش للدرجه هذه. بقى الحاله الوحيده اللي هي في حاله المنع هي باعتبار رفق بالحيوان، يقول لك ممنوع عمليه القنص، ما نعرف في جانب اخر في دار المقاومه هذه يقول لك ممنوع عمليه القنص، لكن انت تقول لي عن ممنوع عمليه القنص شنو البديل اللي تعمله لي هنا؟ فما جمعيات يقول لك تعمل تقريب في اريانا عملوا حديقه كبيره يجمعوا فيها الكلاب، لكن هذه ما نجمش تعممها على تونس كامله. اي صحيح، تضعف الامكانيات. حنا على الاقل كما زلنا حبينا ما نقولوش مدينه كبيره ولا مدينه صغيره، رانا النجم في يعني دور الولي ودور الاب والام صفه خاصه، خاطر ساعات ولا تصير هي الوزير ما تعترف فيها اكثر من عاش نتاع مش عارف نتاع التميز، يقول لك انا والله كيما يقول لك عندي ماتور كذا، عندي كلب فلاني برستيج برستيج سيري ذا برستيج. تاع برستيج بالضبط، معناها كل فلان عندك يفيس به الكلب هذاك ولا يساهم فيها هني ولا غلب. راه ديما كلامي هذا لا لا صحيح، لا لا لا هو هذايا واضح وما يختلفوش فيه اثنين، راهو سيري ذا درجه اولى تحمل المسؤوليه. انا كنوصي واحد قادر يربي ولده ولا بنته بالتربيه صحيحه مش تربيه نتاع الظلال، تو نوصلوا لدرجه معينه ينعلموه كيفاش يحترم الغير، نعلموه يعمل كلب مش مشكل يعمل كلب على روحه، يلزم ينظفها، يلزم يلتلها به، يلزم يلقحها، لازم يخرج برا يحترم العباد الاخرى. هذا كل عقليه كامله ان شاء الله يا رب يعني في وصولها. لكن هذا اختي سكينه الوضعيه خايبه شويه وما زالت تتطور، خاصه فما الشكل الردي، خاطر ما فماش قانون معين يخالف العباد هذه. اللهم راك باش تشكي بهم. علاش الوقايه خير من العلاج؟ علاش نوصلوا حنا للشكايات والمحاكم والقضايا؟ علاش ما نسنوش قوانين تنظم هذايا؟ تو اكثر من اللي هي تقلق العباد خارج في الشارع ولا في ساعات. شوف الكلاب، تربيه الكلاب شرسه، هي حتى شرسه ولا مش شرسه، تقلق الجار في ساعات، ساعه على ساعه عبد يبدا يخدم مثلا نهار كامل، يروح باش يرتاح في داره، يبات ليله كامله يسمع في الكلب، يعني حتى مولا الكلب هذاك ما يعني حشاكم ما تسمعش حتى يقول له مثلا، يسكت الكلب نتاع يعني ليلك، يقلق بالصوت، يقلق كما قلت انت، يبدا مش معتنين به، ساعات تبدا فيه هيك الحشرات والكل، يخرج به للشارع يسبب الرعب للصغيرات، يسبب الرعب اللي هو للكبار وحتى اللي هو معناه احيانا تحس الكلب باش يرجع لمولاه. يعني هني نقولوا ضروره سن قوانين تنظم تربيه النوع ذايا من باش العباد ما توصلش، خاطر ديما نقولوا الوقايه خير من العلاج، باش ما نوصلوش مثلا الاضرار جسديه ولا نفسيه ولا ماديه للاخر، على الاقل ننظم قانون باش كل واحد يعرف ما له وما عليه. توافقني سي رضا؟ هو معقول جدا على مستوى التشريع تبدا فما نصوص منظمه، خاطر العاده راهو احنا رانا ما نجموش ننفوا زاد، راهو حتى في جانب معين وكان مش ما نهربش شويه على الموضوع، راهو حتى تربيه الكلاب راهو فيها جانب طبي مش كان ضرر، فما زاد طبعا الناس المرضى بالتوحد يساعد فيهم على اساس تخلص، معناها فما جانب يساعد زاد عندنا امراض ينجم وجود الكلب مع المريض هذا خاصه المرضى التوحد ينجم يساعد على الاندماج. معناها هنا تنحطوا احنا ايجابيات هذه رغم تعد على السابع والسلبيات، نولوا بالضروره نخلق وخلي كل واحد يمارس هوايته في اطار ما هو قانوني، نص قانوني ينظم العباد الكل، يضمن لي حقي كمواطن على اساس نخرج وانا في امان، وننظم لك انت حقك كمواطن الحق اللي تمتلك الكلاب هذه، لكن ديما في اطار احترام الاخر واحترام القوانين هذه. هذه النصوص القانونيه ماذا بينا احنا نحاولوا نسعى على الاقل نحكي لزملائي وزميلاتي في جامعات البلديات نصحوها على مستوى صولات مهم جدا. نعم ان شاء الله وان شاء الله نلقوا اذان ساغي، خاطر احنا ديما ولادي يقول لي قلت لك انا نسمع نسبه قليله مقارنه تمشي للبحور في الشط تلقى العباد راهي في وضعيات برسمي كارثيه. أيه. تلقى كلب يعوم بحذاك يعني. معناتها يعطي نص قانوني يحمي العباد الكل من الشمال للجنوب. الثوره هذه حاجه ايجابيه جدا، يمكن تحسب لكم انتم مثلا اذا عطنا الجو على الفكره هذه طرحها التشريع، واحنا نسعوا على اساس نخدموا العباد الكل وان شاء الله في خير ربي يقربوا. طبعا انتم كرؤساء بلديات يعني توصلوا صوت المواطن، وبطبيعه فما جانب ما من حمايه المواطن وقت اللي تسعوا باش توصلوا الصوت في سن قوانين تحمي تحمي الكبير والصغير الحقيقة. هي معناها نتصور كما كنت تحكي أنت، يعني هي تربية والعائلة، على الأقل نعلم صغارنا راهو حقك يحبس وقت اللي يبدأ حق غيرك، حقك باش تربي كلب، حقك باش تفيس بالكلب متاعك، أما مش حقك يتعتدي على راحة غيرك. هو دونك رئيس البلدية هو توفير المناخ معين باش عباد تعيش في إطار احترام الحماية والأمن. هذا كل ديجا سواء كان أنت تسعى من ناحيتك على أساس توفر الأمن في ظاهرة هذه ومن غير الظواهر في الطرقات ولا في كذا، هو عندنا بعض النصوص مثلا ناقصة شوية. احنا كدولة كرسة بلدية نوصلوا هاي مشاغل بتاع المواطنين بتاعنا هذه يوم نخبونا باش نتكلموا بيه، وإن شاء الله نقوى ذا نساغي على مستوى إن شاء الله إن شاء الله، ونسعوا على أساس على الأقل نحاولوا نحمي اللي نقدروا عليه نكون مساهمين على أساس على مستوى تونس كامل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك سي رضا المغزاوي رئيس بلدية سوق لحد. مرحبا بك على الساحة. شكرا لك سيدي. شكرا ليها سي رضا المغزاوي رئيس بلدية سوق لحد على تدخل الثري الحقيقة اللي كان معنا حول تفشي ظاهرة تربية الكلاب الشرسة. إن شاء الله ما نهبطش يجوني جماعة. باش ما ننساش زميلنا عمر بن حمادي يوجه تحية لعيد ميلاد ولده أصيل. إن شاء الله يا أصيل كل عام وإنت حي بخير، مازال برنامجنا متواصل. نخرج فاصل وهنا راجعين. إذا طوال عليك النهار تفرشك وبدل الساعة بساعة وتعدى ديركت الباتسيريس فرسي أشهى ما تتمنى في الحلويات، وأطلب وتشهى واختار وتسفرسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار. زورونا في باتسيريس فرسي قبالة جامع خالد ابن الوليد، ولا طلبونا على 22 300 181. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش، تجيكم فريشكا من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء، ولا كلمونا على 26 751 852. ديما فريش تعطيك الصحة. ايش هاري ببليسيتي بلعب البخت سالتها ورفضتني، استغربت امال فين هبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي. سال على نغزو افهم وخليك ديما معنا على 100.9. خيبت منك يلي ظنيتك محنك، جرحتي قلبي بعدت عنك. فرشك واسمع جديد الموسيقى على نغزو افهم. ببرنامج رادار الاف ام من 9:30 حتى للعشرة ونص كل نهار ثلاث على 100.9 اف ام ولا على الباج فيسبوك نفزاوة اف ام. العشرة واربعة دقائق في استوديو نفزاوة اف ام، مازال برنامجكم رادار الاف ام متواصل حتى العشرة ونص. في انتظار حضور ضيفتنا شهرزاد، سيدة شهرزاد لوحيشي مساعد بيداغوجي، باش نحكو على التنقيح اللي صار حصل في كتاب الإنجليزية لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي. نعم ندخلوا تو في فقرة شاركنا رأيك اللي اليوم الحقيقة اخترنا موضوع التسامح. هل أنت تسامح مع الشخص اللي ظلمك وإلا لا؟ تنجموا تطلبونا على 75 493 859. تعطونا رأيكم، تشاركونا رأيكم في الموضوع هذايا. تنجموا تخلونا تعليقكم على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية. يقول لي نبيل عنا مكالمة هاتفية، نقولوا ألو على سلامة. ألو صحوصكي. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا بيك وأهلا بكامل فريق العمل معك. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. نعيمة من فطناسة، هيك فطناسة. أي. مرحبا بيك نعيمة. اليوم موضوعنا اللي باش نحكو فيه هو التسامح. هل أنت تسامح ولا أنت تسامحي الشخص اللي ظلمك وإلا لا؟ تنجمي تسامحي وإلا لا؟ اتفضلي نعيمة. نهدت نعيمة. أي تفضلي. المسامح كارية هي كلمة متاع كل يوم، ولكن في بعض الأحيان التسامح باهي هو كل شيء، أما فما حاجات لا، فما حاجات ما سامحش فيه. رأيي شخصي نرى هذا، فما حاجات ما سامحش فيها. مثلا إنسان حطم لك حياتك، عمل حاجة باش يخليك معناها معناها محطم مثلا في بعض حاجات من أي تذكرت حاجة معينة، أما حطم لك حياتك وهو سواء في القراية ولا في الخدمة ولا في الزواج ولا في حتى النزاح. يعني إنسان التعمد اللي هو يضرك معناه، يضرك ضرر معناه يبقى شرخ ضرر. ما نسمحش صعيب ياسر أنك تسامح معناه. الحاجات اليومية الواحد هو كل يوم يسامح، كل يوم كل يوم يسامح وكل يوم كل يوم يعدي يعاود من جديد، كل يوم يعدي كل يوم. أما اللي ما نسامحش فيه حاجة كبيرة معناها حاجة ضرني سواء في قرايتي ولا في خدمتي ولا في حياتي معناها العائلية ولا ضرني في صحتي مثلا حتى زي. موجودة هو لا هو لا إله إلا الله معناها مع ربي راهو ما فما حد شيء أختي وكينا معناها الكاتب من ربي كاتب راهو أي أكيد. أما ساعات تبدأ حاجة كتبت لك وتسبب إنسان في فيها هنا راه أنا الإنسان هذاك تسبب مثلا أني مرضت معناها مرضت وطحت نشت ولا تحطمت في قرايتي مثلا وما نجحتش ولا ما جانيش مكتوب ما خليتش ولا خليتي طلقت. أي. هو كاتب من ربي معناها أكيد إلا ما كتب الله لنا. ولكن ساعات يجي سبب في الدنيا أسبابي طبعا عرضك في ثنيتك هيك وعمل لك حاجة حطمات يبقى هو الإنسان أذاك هو اللي تشوفي فيه حطمك معناها. هو الإنسان أذاك هو اللي منعك من معناها حرمك من الصغار، حرمك من الاستقرار العائلي، حرمك من الفرحة، حرمك من الفرحة بصفة عامة في الدنيا معناها. وهو فرحة راه عند ربي إن شاء الله، ربي هو يعوض راه هو يفرح يعني طبعًا. هو اللي يحرمك من حاجة ويعمل لك حاجة أخرى خير من حاجة دي. وربي ما يتسامحش في حق عباد حتى لو كان أنت حتى وإن جاتك معناها الحاجة من أقرب الناس ليك مثلا وسامحتيه ولا بقت علاقتك معها عادية، راه ربي مرة أخرى باش يزبد الكتاب ويعاود من الأول يعاود يحاسبنا الكل معناها راك عملت وعملت وما سامحت معناها. وطبعا ما سامحت صراحة. أنا شخصيا مريت ببرشا حاجات معناها فيهم أسباب فيهم ناس معناها ما سامحهمش. فما حكي ما قلتي أنت في حاجات بسيطة الواحد ينجم هذيك كل يوم معناها غلطة ولا نسوة ولا إنسان معناها غلط فيك واعتذر ولا غلط فيك حتى ومثلا بعد رجع بحاجة أخرى مسير معناها ولا هذيك مثال. هذيك حياتنا اليومية معناها في خدمتك أنت في خدمتي في علاقاتنا الاجتماعية في كل شيء متعرض لبرشا حاجات حتى حاجة كبيرة راهي تبدأ كبيرة الحاجة نسامحه فيها مثال مسامح كريم نقوله. اما حاجات هذوكم لي فاز نتاع الحياه يقعدوا ديما قدام عيونك يعني ما نسامحش ومانيش مسامحه واللي يعرفني الكل يسمع فيا وعارفني بالضبط ما نسامحش ما نسامحش ما نسامحش ونقول حسبي الله ونعم الوكيل نعم قلب معبى اي هو راه واحد كيف يوكل ربي معناها خير اللي يرجع المضره بالمضره الحقيقه سمحة رأيي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كبيرة وخايبة أي تفضلي أي نحب نوضح حاجة أني عمري لا رجع مثلا أحكي لك على روحي مش على بصفة عامة الإنسان ما يلزمش يرجع ما رجعش وما نسمحش معناها نقول حسبي الله ونعم الوكيل طبعا هذيك هي أحسن ترجيع أحسن رد هو نعم المولى ونعم الوكيل طبعا ديما كي واحد كي يهز عيون الربي ويشكي الربي خير من اللي يعمل ردة فعل ممكن لا تحمد عقباها أكيد يمكن يعني أكيد هو أصلا في حديث نبوي من حضرات بالضبط معناها ربي معناها ترجعي أنت على العبد خاص متعبد ولا يعملك حاجة وترجعي له أنت بالمثل ديجا أصلا ما عادش عندك لا أجر لا هو باش ياخذ لك حقك معناها يقول لك معناها معناها حقك عندي هو يقول لك ربي حقك عندي معناها باش تاخذيه أنت بيدك بارك صرفي معناها مش بالضبط أما مو تفكيرها كذا معناها أي أي شكرا لك نعيمة على المداخلة نتاعك معنا والمسامح كريم نعيمة أكيد سمح كريم اسمح بيناتنا أكيد تحية لك عايشك نعيمة تحية لك وتحية لأهالي سوق لحد الكل مازال البرنامج متواصل معاكم نخرجوا فاصل غنائي وهنا راجعين ما أروع كل نبيل إشعيل توصلنا حتى إيش للعشرة وستاش دقيقة في برنامجكم رادار الأف أم. اختيارات موسيقية صايبة نبيل، أعطيك صحة، أنا نشجع فيك. ببرنامجنا ما زال متواصل رادار الأف أم حتى إيش للعشرة متاع الصباح، العشرة ونص متاع الصباح. وصلنا لفقرة داخل أسوار المدارس اللي اليوم باش نحكو على الحقيقة موضوع أثار الجدل. الأولياء كلها تتسائل عن الموضوع هذا اللي هو التنقيح اللي حصل في برنامج الإنجليزية لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي. الجدل الكبير اللي صاير، فما شكون يقول اللي هو قريب ياسر البرنامج سنة سابعة. معايا حاضرة في الاستوديو مساعد بيداغوجي بالمندوبية الجهوية للتربية بتبلي، السيدة شهرزاد لوحيشي. صباح النور سيدة شهرزاد. صباح النور، أهلا وسهلا أختي سقيرة. شحوالك، نقربوا في الميكرو. شحوالك، لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بيك، نورتينا في أول تواجد ليك في الراديو بحذانا لليوم. مرحبا بك أختي سقيرة، مرحبا بكل مستمعي إذاعة نبزة وإف أم. يعيشك، وشكرا على الاستضافة. شكرا لك، مرحبا بيك. اليوم احني في قبلي أول حاجة هي ملاحظة اللي ما عندناش متفقد مادة الإنجليزية للمدارس الابتدائية، وهذا واضح لعدم نقول ممكن من سلطة الإشراف هذا الاعتناء بالمادة هذه في الابتدائي. بعتلي توافقيني ولا لا؟ الخدمة تخدم فيها المساعد البيداغوجي، الخدمة الكل عليك أنت، في تكوين، في تكوين المعلمين، في التوجيه، في كل شيء، ويعطيك الصحة وبارك الله فيك على المجهود اللي تقومي به الحقيقة في تكوين الأساتذة والمعلمين في المادة هذه. الجدل الحاصل اليوم في في البرنامج، تنقيح برنامج مادة الإنجليزية لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي، صعب؟ فما شكون يقول اللي البرنامج صعيب برشا على جماعة سنة تلامذة السنة السادسة، هل إنه صحيح الكلام هذايا ولا مدام شهرزاد؟ أولا معناتها أي كتاب جديد لازمتنا نجربوه سر طرق قبل ما نحكمه طبعا، معناتها حتى قبل ما نعطوا الفيدباك، معناتها هل هو معناتها ملائم للتلميذ سنة سادسة وإلا لا. مدام شهرزاد، التعليق اللي صارت ولا الملاحظات كما صارت من عند أولياء على صعوبة الأغلبية، يعني حسب ما شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي، معناها كأساتذة إنجليزية أصلا أقروا اللي هو كيسح شوية على تلامذة الابتدائي، أما أعطوا راهو أسباب الصعوبية عليه، خاطر اللي خاطر ما يجيش ولي نجم يقيم راهو كتاب ولا يقيم، لكن فما أصلا مربين قال لك راهو صعيب عليهم شوي، وهذايا بطبيعة قال لك هذايا متاع تلامذة معناها قاريينها من قبل. فما شكون يقول لك لا في سنة رابعة مثلا، وانت تكوني في المربين اللي قروا في المادة هذية مثلا، سنة رابعة هو كنادي، سنة خامسة برنامج حسب ما يحكوا المربين يقولك اللي هو ثري برنامج سنة خامسة، لكن فما ثغرة حاصلة. والله شفت البلان تاع الكتاب الجديد Learn and Grow تاع سيزيماني، كما قلت لك معناتها ما نجمش نحكم على الكتاب قبل ما نجربوه، هو فيه هيك كيشوفوا معناتها حتى المعلم المختص في الإنجليزية ولا اللي عنده غرام ويقري، معناتها عنده سنين يقري، معناتها عنده خبرة، يشوفك السوبرلاتيف والكومبارلاتيف، يشوف اللي هو باش نستعمل سمبل باست السنة، هو برنامج ستيامانية وتيامانية، يستغرب ويرجع، لكن معناتها هو ما نتصورش معناتها اللي هو باش يقروه بالتعمق، حاجة بسيطة تعطي للتلميذ القاعدة معناتها، وما نتصورش الوزارة باش تعطي كتاب جديد من غير معناتها ما عندها برنامج اللي هي باش تكون المعلمين في الكتاب هذايا، باش تكون حتى المساعدين معناتها تعطيهم معناتها كيفاش يوصلوا المحتوى الجديد هذا للمعلمين. معناتها نتصور على دائرة العام فما تكوين معناتها، لكن المفروض التكوين ذي يكون قبل ما يهبط البرنامج ذي يصير تران، قبل ما نعطوه لصغيراتنا المفروض لوزارة الإشراف تكون محذرة المساعدين البيداغوجيين الكل ومحذرة المربين، البرنامج كما ذي مش في أوت يهبط البرنامج، يقريه معلم سنة سادسة في 15 سبتمبر اللي تلامذتهم بعدين باش تعدوا به المناظرة، والإنجليزية وانت يا سيدة العارفين اللي هي مورد نتاع مصدر نتاع عدد، يعني مورد نتاع العدد اللي يطلع الموت النوت في المناظره، معناتها مناظره، هو هو في الكاتريام اني والسانكيام اني معناتها بالنسبه سنه رابعه وسنه خامسه بسبب الكوفيد 19 صار معناتها ما قراوش البرنامج كل كامل العام. اي صار تخفيف في البرنامج اعطاهم الباز معناتها من وحده. لكن الحاجه الباهيه في الانجليزيه اللي هي المحتوى والكنا في الجرامير كنا في الـ في الـ في النيو فوكابولري معناتها المفاهيم الجديده اللي باش يقراوا الصغيرات باقي تتعاود. معناتها المعلم اللي المكتسبات اللي يعرفها تلميذ اللي هو قراها في السنه الرابعه وسنه خمسه باش يسحق السيزيماني باش يدعمها وباش يبني عليها. والحاجات الجديده اللي هي تبع البرنامج السنه باش يقريها له. معناتها التخوف نتاعي ولا التساؤل نتاعي المعلم المش مختص في الانجليزيه زعما باش ينجم يقري هالمحتوى هذايا هذاك هو السؤال باش تسالوه لك يعني معناتها حتى انتم كمكونين راكم تلقوا صعوبه في تكوينهم. نفسها بالنسبه لنا كتيتشن ادفايزر معناتها هذا التخوف هذا التساؤل هل المعلم المش متكون اللي هو برشا معلمين معناتها خاصه في ولايه تبلي عندنا برسك ستة معلمين مختصين في الانجليزيه الباقي معناتها يا بالخبره اكتسب يا معناتها يقري الانجليزيه معناتها هكا. توصلوا في صوتكم هكا لوزاره الاشراف ولا لا؟ توصلوا تشكيات هذيه يعني معناتها هو البروجرام كتشوفيه معناتها معلم مختص والستركتيرات هذوما معناتها انت شوف التلميذ ديما يتعامل بالكونكريت يتعامل بحاجه محسوسه صحيح. هو ذا ابستراكت معناتها حاجه سمبل باس معناتها باش تقري الباس ولا باش تقري سوبرلاتيف ولا كومبارلاتيف. معلم مختص وان شاء الله يعرف كيفاش يوصل لازم تكون عنده بيداغوجيا. لكن نتصورش الوزاره باش تخلي المعلمين هكاك معناتها نتصور قبل ما يبدا يقري هو من الاول باش يبدا بالريفيو باش يراجع للسيرات معناتها هذا النص ممكن سبتمبر كل ممكن حتى البريمير اكتوبر معناتها المساعدين في الولايات الكل كي مش باش يخلي معلم سنه ساسه خاصه فما مناظره يخليها كات باش نعطوهم باش نعملوا بهم اجتماعات نكونوهم كيفاش معناتها بيداغوجيا يوصل هالمعلومه ذي. هو فماش اقتراحات لوزاره الاشراف تو كيما قلت لك احنا نتبعوا في في في صفحات التواصل الاجتماعي والتفاعلات نتاع يقول لك علاش يا خويا ما تخسرش شوي وزاره الاشراف تجيب لنا اساتذه اختصاص معناها اني ما تجيش اني مثل معلم قاري ما نعرفش اني قاري تاريخ وجغرافيا انتجبوني نقري معلم تجي بعدين تقول دخل علي الانجلي ولا قاري عربيه ولا قاري فلسفه ولا قاري اللي هو بعدين تجي تقول لي شد قاري انجلي معناها واللي هو اصلا يبدا ماهوش قاريها وما هوش فهمها ومعناها بالحق هالتشكيات نسمعوا فيها حتى من اللي كل يفو بالمهام دي وما نجمش يقول ليه راهو يعني مربي باش يجيها مديره المباشر ولا من مندوبيه قرار كيما كي قري ما نجمش يقول ليه يا تقري يا خلي بلاصتك الغير كان يعني حتى المربي يقع في احراج هني هل انه انتم كمساعدين توصلوا في الصوت هذايا معناها نتاع المربي والولي اللي على قليله وفرنا اصحاب الاختصاص خاصه في الماده هذه خطر لغه العالم الانجليزيه راهي لغه العصر يعني تجي تقريها وما تخصليش حتى وقت كبير وفما زيدة السنه رابعه هو نادي به سنه خامسه البرنامج ثري جدا لكن فما وهذا يبلغنا معناها كما قلنا راه من مربين ومن اولياء فما اولياء تقول لك فك عليا يعني اللي باش يساعد باش يقرا فيها انجلين نحضر له فيها رياضيات ولا يجي سنه سادسه لا هي يعني كلمه نادي راهي معرفش كون جابها اي بصراحه مادام الانجلي هو التلميذ باش يعد عليها مناظره في سيزيام نيرو مربوطه ببعض باش يقرا في السنه الرابعه باش يبني عليه المعلم نتاع الخامسه ما هو سنه ما تدخلش قصدي في لا ما فيهاش امتحان مش امتحان اي اي اي تتقرا فيها كتاب فيها برنامج فيها معناتها لا ما فيهاش كتاب سنه رابعه سنه رابعه ما فيهاش كتاب وحتى سنه خامسه الكتاب اللي ما يقروش بيه راه في القسم معناها ما مش قاعدين يستعملوا فيه هذه راهو اشكاليه كبيره هي تجربه جديده الانجليزيه فما بصراحه تعاون مع الشريك البريطاني المجلس الثقافي البريطاني المعلمين معناتها نحكي على ولايه قبلي تكونوا في قربه بشاول نابل تكونوا في قفصه معناتها باقيين كونوا فيهم معناتها بالشراكه مع شكون بربي مدام المجلس الثقافي البريطاني بريتش كونسل معناتها تكونوا يا اخي اثناء كونوهم معناتها بسبب كي صارت الكوفيد هذه تكونوهم اونلاين بالزوم اعطوهم حتى باك نتاع انجلي في معناتها نحن نقولوا الفلاش كاردز معناتها المعينات الوسائل التعلميه اللي باش يستعملها المعلم باش يوصل المعلومه للتلميذ معناتها اللي باش يستعملوا في الرابعه والخامسه والسادسه باكي من عطاوه معناتها الماتريال الكل اللي يستحق المعلم بتاع الانجلي. معناتها فما من طرف الوزاره فما مجهود مبذول معناتها باش الانجلي تاخذ حظها كما الفرنسيه كما العربيه. لكن انا كما قلت لك التخوف ولا التساؤل ولا الحاجه اللي مش راضين عليها ونتمناها تتحقق ان يكون عندنا معلم اختصاص انجليزيه سواعي وكل ياخذها انجلي. لكن هذا ما يمنعش اللي فما معلمي عندهم مغرام بالانجليزيه هم مش مختصين في الانجليره. والله العظيم تلقى يقري تمشي ويخدم وباقي يخدم على روحه يكون في نفسه يمشيش القسمه واش حاضر حتى في البرونساسيون شاك فيها يسال يمشيش كلمه شاك في البرونساسيون تاعها معناتها تلقى خير حتى من اللي اختصاصه انجليزي اختصاص طبعا بالعكس طبعا الاجتهاد يجي وما يحبش يقرر ما يحبش يقرر الانجليزي هو اختصاصه انجليزي معناتها ماهوش اللي هو خطر مش اختصاصه انجليزي هي المشكله لكن ماذا بينا خاصه على البرونساسيون بصراحه التلميذ اللي سي في خدام المعلم برونساسيون تاع كلمه صحيح. بالغالب تبقى تتبع فيه غلطه طبعا وهي تخليه يتغرم بها يا ينفرها الحاجه اللي هي الانجليزي بصراحه يعني الصغيرات عاملين عليها جو شايفين عليه نتمنى معناتها يكون يبذل المعلم مجهود والولي مجهود طبعا انه يوصلوا التلميذ معناتها معناها انت تو تقولي الحلول في ان باش نتاقلموا بين ظفرين في البرنامج الجديد المنقح واللي هو يلزم تضافر الجهود بين الولي والمربي راهو المربي وحده باش تبعث صغيرك راهو باش مثلا ساعتين في الاسبوع يظهر لي سنه سادسه ساعتين معناها راهو تحبه باش يكون راهو يلزم مش معاه شويه خدمه في الدار يلزم هاك الافلام بالانجليزيه اللي كوميك بالانجلي يحفظ شويه اغاني بالانجليزيه نخلي لك النصايح قدمها انت مثلا من عشاني للمربين يسمعوا فيك والا للاولياء والا حتى للصغيرات باش ينجموا ينجحوا مع البرنامج الجديد والله فهم برشا هي طرق معناتها تخلي الصغيرات ينجحوا خاصه تلامذة السيزيام هاني تنتظرهم مناظره ديما يحضر اجور معناتها ما يقولش هي لونجلي نادي ولا سهله معناتها هي معناتها اكثر بارتي سهله في المنظمه ممكن انتاج كتاب اللي هي جديده على الصغيرات يحاول معناتها المرادفات اللي تعلمهم جديد يكون بهم جمل اللي يعمل بهم انتاج الحاجه الباهيه السنه في البرنامج حسب عمل طلع كل بعد وحده فما تقييم مش كما في السنكيه مانيا بعد ثلاثه وحدات فما تقييم معناتها وأكل اللي شافوه معناتها في الجديد هذا اللي شافوه المعلمين ولا كل اللي صار في الفيسبوك معناتها او معناتها برنامج ستيام وتيام ما نتصورش باش يقرون بالتعمق هذاك معناتها حاجه بسيطه جدا اللي هو باش يستحق التلميذ في الانتاج الكتابي وكل انتاج كتابي هو قبل في المناظرات اللي سبقوا كان جايدد رايتنج معناتها التلميذ يعطوه اسئله هو يجاوب عليه توا باش ينتج من معناتها من عنده معناتها انتاج كتابي طبعا فما معيار نتاع تميز التلميذ اللي يبدع اللي يستعمل مثلا كالتشابيه العبارات الحاجات اللي قراها هذاك باش يوظفها اكثر يوظفها هذيك هي معناتها الولي لازم يخدم مع المعلم يراجع للصغير حاجه ما فهمهاش يمشي المعلم يساله خدمه لازمتها خدمه كما اي ماده يعني اليوم انا باش نسالك سؤال صغيرون ديما يسالونا فيه يعني أنا أسهل الإنجليزية والفرنسية يقولوا لي الإنجليزية أسهل من الفرنسية الإنجليزية أسهل الإنجليزية أسهل هي فعلا خاطر فيها جو حتى في نطقها حتى في المعرشة يعني النطق بتاعها حلو في الوذن النطق يعني بتاعها حتى طريقة التدريس معناتها يستعملوا الصونجز الأغاني يستعملوا ستوري تيلي معناتها القصص يستعملوا الفيديو فيها هكا علاش هما يقولوا الإنجليزية كيما النادي خاطر هي نجم تتقربك بالحركات بالالعاب يستعملوا برشا الالعاب باش يوصل المعلومه للتلميذ يعمل في شكل لعبه الدرس نجم يتعدى في شكل لعبه نجم تقرا في الساحه معناتها شكرا لك سيده شهرزاد واكيد اكيد اكيد باش تكوني حاضره معنا في نفزاوة اف ام اكيد معايا ولا مع الزملاء بما ان الموضوع هذا مهم جدا لصغيراتنا ان شاء الله مرحبا بك الساعه ويعطيك الصحه على الحضور ومشكوره على الحضور وتواجدك معنا اليوم وان شاء الله اكيد تكون فما لقاءات معك في الراديو نفزاوة اف ام شكرا لك سيده شهرزاد ان شاء الله وصلنا لختام البرنامج نتاعنا رادار الاف ام تابعوا مازال باش ترجع لكم زميلتي فاطمه الجعيدي في صباحك ياك باللي ان شاء الله منطقه على نهار الجمعه في حراير نفزاوة قالي كنقول لكم نهاركم زين عرض اشهاري بيبليسيتي شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية، بيع الزيوت، الفلتر والعجلات المطاطية، مستلزمات الري وآلات الحرف، أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيك بيلي تريك توزر كيلومتر واحد. للاستفسار 75-490-978 أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سنيك. عرض إشهاري ببليسيتي بلعب البخت سألتها ورفضتني استغربتها أمال فين نبتي حبيبي أنا بضحك على خبتي صنعنا على نفزاوة أفهم وخلي كتيمة معنا على 100.9 خيبت منك يلي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك فرشك وأسمع جديد الموسيقى على نفزاوة أفهم خمسة وثلاثين دقيقة في استوديو نفزاوة FM. أكيد مش أنا أتواصل معكم في صباحك قبلي بعد ما كنا في قناديل المضيئة بعد الرادار FM باش نكملوا في صباحك قبلي معكم. عنا نقطة خارجية اليوم من دوز تحديدا اليوم باش نحضروا على تظاهرة مسيرة مبدع اللي انطلقت منذ يومين ومتواصلة حتى لليوم. اليوم يصير فيها تكريم للأديب وشاعر شوقي إصلاعي تنظم المكتبة العمومية دوز الشمالية. حاضر معنا كل من شوقي إصلاعي في حد ذاته وكذلك سي مختار بن محمد مدير المكتبة. صباح النور سي مختار، مرحبا بك في نفزاوة FM. ألو صباح الورد. صباح النور معك شوقي. أهلا سي شوقي، صباح النور. صباح النور، صباح مرحبا بك في نفزاوة FM. مرحبا بكم الله ينوركم. الله يخليك. اليوم احنا نحضر مباشره عبر الاثير الافام على التكريم نتاعك في تظاهره مسيره مبدع اكيد كاديب وشاعر وفنان عموما. كيفاش كانت التظاهره وانطلاقها وحتى التو الاجواء سي شوقي؟ الله يبارك لك وربي يهنيك. ان شاء الله اجواء هنا ممتازه في دوز في المكتبه العموميه الشماليه. انطلقنا قرابة يمكن نصور قرابة ساعة تقديم الأخ البشير بالحاج, يعني تقديم الأخ البشير وصحفي جلال الشعيمي والأخ علي بطيب, يعني قدموا الجانب السردي. عندي مجموعة قصصية أقوام الضفة الأخرى التي يعني طبعت عام 2018 وروايتي الدجال وإشارة إلى الجانب النقدي. يعني عندي مقالات نقدية منشورة في مثلا في قراءات في نصوص تونسية صادرة عن دار الأمينة منذ قرابة شهرين, يعني عن رواية شمس القراميد لمحمد علي اليوسفي بي. كما عندي بعض المقالات الأخرى مثلا كرواية هلوسات طرشيش لحسون المصباحي وتقديم لبعض قصائدي وقراءة لبعض القصائد الفصحى والعامية كما أني أثثت الفضاء بلوحتي لأني رسام تشكيلي بالضبط. منذ قرابة يعني هذه اللي كنت باش نسأل عليك على خاطر كنت باش نسأله لك سي شوقي على خاطر أن نجمع ما بين الرسم والكتابة في مسيرتك الفنية كيفاش لقيتها وهل هم فعلا يكملوا بعضهم أم في بعض الأحيان يكون عندهم تفاعل عكسي؟ سؤال جيد, سؤال ممتاز, لان العلاقه ما بين الرسم في التفاصيل الدقيقه وما بين السرد في التفاصيل الدقيقه بصيغه او باخرى الكتابه هي نوع من الرسم, وبصيغه اخرى الرسم والتفصيلات الدقيقه للرسم هي نوع من التسريد البصري. وبالنسبه للرسام اللي يخوض تجربه طويله في الرسم ثم يدخل تجربة الكتابة خاصة الكتابة سردية يستفيد من أشياء متعددة, منها عملية الصبر على الكتابة لأن الكتابة دوما فعل نفسي وفعل متعجل تعلمنا طريقة الرسم البطيئة والتي تتطلب الكثير من الصبر, تعلمنا الصبر على التفاصيل, والصبر على التفاصيل يجعل يخلق لك مقدرة على البناء وعلى الربط الظاهري والباطني, كما أن الجانب التصويري في الرسم يخلق لديك أثناء عملية الكتابة. وهنا يذكرني قول لأمبرتو أكابيل من الجانب المعنوي يقول كيف سيذرف الكاتب الدموع إن لم يذرفها القارئ. فخلال عملية الرسم تتحول الكتابة من فعل خبري إلى فعل مؤثر بطريقة الإبصار, بحيث هو يدرك الكاتب عندما يكتب أن الشيء المكتوب ليس مجرد نقل الخبر إنما نقل أبعاد مختلفة, لأبعاد للصورة للحركة للشم لعناصر مختلفة تؤثر النص السردي فتجعل منه شيء قابل للإبصار. هذه الميزة التي ممكن يمنحك إياها الرسم يعني. بالضبط, وهو كذلك. وفي الأخر نلقوا في تكامل خطر أنت تنجم كما تنجم ترسم الصورة بالأنامل كما تنجم ترسمها بالكلمات. التكريم مذيام في جهة أكيد قبل ما تقولينا شنو صار فيه وشنو بشو يصير حتى التو وين ينجم الناس يلتحقوا بيكم, هو أكيد ليك كمبدع عنده قيمة معنوية كبيرة خاصة في جهتنا, كيفاش تلاقيت الخبر كيفاش تعيشها سي شوقي؟ والله نحكي لك بكل صدق يعني تكريم المبدع في حياته طبعا احنا دأبنا أن نكرم المبدع بعد ما يتوفى, يعني هذه سنة حميدة مبدئية. صحيح. بالإضافة لعلاقتي بجوز هي مدينتي التي لم أقم فيها إلا في فترات الإجازات, يعني أنا الآن عمري 57 سنة لم أقيم في دوز إلا في سنة واحدة سنة البكالوريا أتردد يعني على قبل يوميا, بحيث هو الحنين والنوستالجيا اللي موجود نحو القرية ونحو المدينة القديمة خلق عندي شيء نفسي وأني لو أكرم في عديد الأماكن أو لو أشارك في الملتقيات في عديد الأماكن دون أن يكون التكريم في بلدتي دون فبصراحة يكون هناك شيء منقوص. لذلك هناك عذر خاص هنا بين أهلي وبين الأقارب وبين الأشخاص الذين عرفتهم في الصغر. يعني التكريم هنا بالنسبة لي شيء مميز وشيء له طعم خاص. يعني بالضبط شنو صار من 9 حتى التو شنو بش يصير بعد وين نجم نلتحقوا بكم المستمعين؟ والله الالتحاق في دوز في مدخل دوز يعني المكتبة الجهوية يعني المكان معروف على حاشية الطريق تقريبا. والنشاط هناك عرض متاع رسم يمكن اللي عاشقين للرسم وكل نجم يلتحقوا ونجم حتى اللي يحب مثلا اللي مغروم بالرسم ويحب يسأل أسئلة ولا نعطيه بعض المعطيات على تقنيات الرسم نجم يتفضل. المهتم بالقصة القصيرة، المهتم بالشعر، المهتم بالمقالات النقدية أو بالرواية نجم يتفضل بحذانا. ما زلت النشاط مسترسل ربما لمدة ساعات يعني حسب ما فهمت من ال وهو حتى وكان ثم زاد فما مداخلات شعرية من شعراء آخرين يشاركوا المكتبة في تكريمك اليوم سي شوقي. هناك مناقشة شعرية من الأخ علي بن ناجي ومن الأخ طاهر الطوفة. يعني كان وجودهم يعني جيد جدا وقصيدهم كانت ممتازة. يعني بالضبط ما نعرفش اسكم بحذاك سي مختار النجم نأطروا معاها. والله سي المختار اللحظة ما إذا مش موجود مسيرش خطرك قدمت لنا تقريبا أهم مسار اليوم. النجم وزلتوا تلتحقوا لعشاق الرسم في دوز تسألوا أسئلة تقنية على التفاصيل وكذلك تتعرفوا على الشوقي الصليعي. الحقيقة هي حاجة مهمة لحنية نخرج عن عادة هي عادة حميدة كما قلت الشوقي، ولكن علاش نستنى المبدع حتى لن ينتقل إلى العالم الآخر حتى نكرموه. الله يبارك لك. السي المختار موجود لو عندك أسئلة. أي أنا أحب نشكرك أنت قبل ما ننتقل سي مختار شنو تحب تقولي للمستمعينك على مزوى أفهم؟ والله الانطباعك على الملتقى يعني لمستمعينك في مزوى أفهم مش تحب تقول لهم في ربوع قبل الكل؟ والله يسعدني جدا. أنا شاركت أكثر من مرة يعني في قبل في ذاعة مزوى حضرت وقت اللي كتبت المجموعة القصصية يعني سجلنا حلقة وسجلنا زاد حلقة أخرى بالنسبة للرواية السنة التي تليها. يعني أتمنى يعني الكل أن يطالعوا الرواية ياخذوا فكرة على موقع الانستغرام في بالنسبة لموقع الرسوم متاعي. وبالنسبة للرواية أتمنى أن يطالع الرواية وهي موجودة في المكتبة العمومية بقبلي وفي المندوبية. يعني واضح. شكرا لك يعطيك الصحة على مداخلتك لنا وبالتوفيق في كامل مشواركم اليوم. كنت أعطينا سي مختار معك أخوي مختار. أي سي مختار وهو رئيس المكتبة العمومية اللي هم القائمين على هذه التظاهرة. صباح النور سي مختار. صباح النور فاطمة وصباح النور لكل مستمعي إذاعة نفزوة. الله يخليك. احنا اليوم النجم نقول وأن نواكبه في حدث مش عادي خاطر خرجنا على العادي اللي هو تكريم المبدع بعد وفاته. اليوم احنا نكرمه مبدع وهو على قيد الحياة. صحيح كلامك أخت فاطمة. المكتبة العمومية دوز الشمالية كان من البداية نهجها أن تكرم مبدعيها وهم كما بين قوسين كما نقول احنا على قيد الحياة. كانت البداية مع المبدعة نجاة دهام في أيام الوطنية المطالعة المعلومات. ثم اليوم في إطار مصيف الكتاب في دواتي 29 نحتفو بالمبدع شوقي الصليعي. اليوم اللي نأكده لك اللي ما حضرش الجلسة اليوم كما نقوله بين قوسين في على سبيل النكتة فات أشطر عمره معنا. متأكدة اللي يحكي فيه سي شوقي مع الشعر وشعر علي بن ناجي وطار الطوفة غنيان عن التعريف. نحكوا على الرسم، نحكوا على الورشات، نحكوا على القصص، نحكوا على فنون متجمعة مع بعض. اليوم بقينا في إشكال تصنيف المبدع شوقي الصليعي. هل يكون رسام، هل يكون أديب، هل يكون قاص؟ فكان الأمر محيرا. هو مبدع شامل بأتم معنى الكلمة في كل ميدان له بصمة كبيرة وآخرها روايته الدجال التي لاقت نجاح كبير جدا. بالضبط. يعطيك الصحة وشكرا لكم على نقلكم مباشرة لنا فعالية التظاهرة اللي كما قلت راهو اللي ما حضرهاش فات الكثير تنجموا يلتحقوا بكم تو في دوز أكيد ويقبوا. شنو مازال في البرنامج سي مختار؟ احنا خلينا في الأول صارت بعض المداخلات الشعرية وبعض المداخلات على من سبيل الأسئلة التي طرحت على المبدع شوقي الصيعي. أو الآن باش نفسح المجال للمبدع شوقي الصيعي باش نسمعوه وباش نتمتعه بتجربته الإبداعية. واضح. شكرا لك وبالتوفيق لكم وإن شاء الله نهارك زين. شكرا لك سي مختار. عايشك. شكرا. الله يخليك. هيك احنا باش نكونوا ختمنا فقراتنا في صباح كبير ولكن اكيد باش نرجع لاهداءاتكم واللي سمعتونا اصواتكم اليوم تجربتوا تطلبونا على 75 493 859 بالقاسم بنكي صبح لنا بالورد والفل صباحك النور الهادي سالم بن علي كالعاده الاداء مزدان بالورود والحمراء وكذلك كل الانواع الورود. نهارك اسعد الايام. يقول اتمنى ان يكون صباح الثلاثاء مشرق وجميل جميل صباح يشرق تفاؤلا ويعزف أملا ويكتب حروف جديدة للسعادة. يحيي عميل الكل ليا والنبيل وكل المستمعين وعاملي إذاعة نفزاوة. أنت أكيد من عائلتنا سيد الهدي وشكرا ليك. إن شاء الله نهارك أجمل. علي المنتصر حضر معنا بالورد والياسمين يسوق أحلى ورق تحية ليا وللطاقم الكل. يحيي أفراد عائلتي وشكرا على تفاعلنا. طب مرحبا بك في كل وقت أخي علي. محمد حضر والدي حضر معنا بالفل واللي ياسمين نهارك نرجس ان شاء الله. كلكم نهاركم اسعد الايام. حبيبه بالورود برشا ورود تقول صباح خير فاطمه. صباح خير حبوبه. ايش نهارك اسعد ليه ان شاء الله يسمحها. تنجموا راه مازال عندنا بعض الدقائق تنجموا تطلبونا على 75 493 859. أني سمحوا لي نحب نشكر القائمين على مهرجان الصيفي اللي تنظم بالمنصورة جمعية هويتنا على التكريم اللي صار لنفزاوة أفام البارح في الليل متمثل في حضوري أني وزميلي الهادي بصفعة. يعطيهم الصحة. حفلة كان أحياها الفنان التليلي القفصي. شكرا اليوم والتكريمات اللي هذه اللي تصير تزيد الناس سواء كان في المجال الفني أو مجال مبدع دين كان إصرار وعزيمة للعطاء أكثر. صغير نادر صباح النور صباح الورد يا نادر نهارك فل. نديها بن خليفة تقول مديحة صباح الورد. مونيا سمحة ربيعينك إن شاء الله راهي اليوم استرسخت في السوق تقول أهلا وسهلا مرحبتين ولا 3 ولا 14 ولا مليار. خلاص ربي فضلك يا سمحة يجعل أنهارك أسعد الأيام إن شاء الله. منى منو منونا صباح الورد يا سمحة نهارك أسعد الأيام. شكرا لكم الناس كل اللي رفقتونا من 6 متاعة الصباح حتى لتو شوي آخر نكونوا ونخدموا معكم برنامجنا أكيد للحداش كما كل صباح كيكبلي اللي نشوكم فيه أنا وزميلي هادي بصفة 2 و3 و4 و5 وجمعة وسبت ويكمل معكم عم صرح بالفول نهارة الحد وين ما كنتوا صباحا وساء ديما معكم. ليلى المشري الليلوشة صباح الورد تقول صباح النور ومحبة الرسول أجمعين ليلوشة. ولدة بالعمارة تقول صباح الفل أحلى فاطمة يحلي أيامك. تحيي أهلها وزوجها وكل أهلها بجنعورة. يعطيكم الصحة الناس كل اللي رفقتونا نهاركم أسعد الأيام. مشوارنا نبدي معاكم بدعوة الخير اللي ديما ندعوكم ترفقونا. كان عندي اقتراح اليوم في غنية لفيروز وسمعت لكم إن شاء الله تكون عجبت صاحبة الطلب. أنتم تدخلوا لي تعليقاتكم وتسمعوا في نغم على البال وضحكة الصباح. عرفنا مع كوتش خامسة كالتفاصيل اللي ساعتنا همناه لكنها مهمة في المدخل بتاع دارنا. راهي نبتة قادرة تغير راهي دهن قادر يغير راهو مندريش نعتة نوبة أكثر تبي صغيرة قادرة تغير في طاقتنا وفي طاقة المدخل متاع دارنا وأكيد إن شاء الله ديما مداخل الخير يا رب. كمان معاكم أكيد في بعتالي مع سامر حمادي وسكان بمصور في الرادار فيم. اختمت معاكم مع تظاهرة نجم تمشي توقبها المهتمين بالأنشطة الثقافية في دوز حالين المكتبة العومي بجوزة الشمالية. شكرا لكم الناس الكل. نبيل الشابي وفاطمة جهيدي كان معاكم في المشوار هذا من صباح كيبلي. غدوة نرجع لكم. إلى ذاك الحين نخليكم مع بقية برامج على نفزة وأفهم ونقول لكم نسمعكم أغنية جديدة من ألبوم جديد. يعني حديد أصدرت برشا أغاني فردية لكن مش ألبوم، أربعة أغاني. هذه الأغنية محلها الريتم بتاعها ديانا حديد صغرت في العمر، تحس هو نكبر ونصغر. تقول مغنجة وانتم أكيد مدلين ومغنجين عندها. نهاركم زين. اختاركنا أكون صعب عنك هذا يردو قبلك أنا كنت بقالب عقله تابعونا على شان يوتيوب نفزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. واسمع الفن.